بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا وبدأنا في كتاب صلاة الجماعة، سنأخذ عدة فصول وفيها ابتدأنا الأسبوع الماضي في الفصل الأول، وبينا فيها الأعذار التي تخص حكم مشروعية صلاة الجماعة وأعذار صلاة الجماعة إلى غير ذلك. اليوم ندخل في الفصل الذي يليه، وهو مسألة شروط الاقتداء، شروط الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة، وسيأتي عقبها أيضا بعض فصل آخر على حسب الوقت إن شاء الله. فنبدأ بإذن الله تعالى. نقول: قال المؤلف رحمة الله عليه: لا يصح اقتداؤه لمن يعلم بطلان صلاته. إذا لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام ويكون بطلان الصلاة، أولا في فرق، نقسم، في فرق بين العلم وبين غلبة الظن. العلم سيندرج تحته أنواع، وغلبة الظن سيكون تحته أنواع. علم بطلان صلاة الإمام يعني استيقن بأن إما علم بطلانه إما بكفره، بكفر الإمام، علم أن الإمام هذا كافر، قال قول كفر أو كفر أنكر شيئا، المهم أنه ارتد أو غير ذلك، أو فعلم بكفره، أو علم بأنه محدث، بمعنى مش محدث من البدع، يعني أحدث، نقول معنى أنه كان معه مثلا ورآه وقد أحدث، خرج من الخلاء مثلا وانشغل وما توضأ ثم دخل إلى الصلاة وهو يعلم أنه لم يتوضأ، محدث، أو أحدث أمامه قبل دخوله للصلاة ولم يتوضأ، أو علم بوجود نجاسة على ثيابه ظاهرة له، فهذا العلم الثلاثة: فعلم بكفره، علم بحدثه أنه محدث، علم بحمله للنجاسة. فهذا العلم عند المأموم يبطل صلاة الإمام، لأن الإمام صلاته باطلة بعلم المأموم لذلك، فلا يصح اقتداء المأموم به، لا يصح اقتداء، لأنه بيقتدي بمن هو عنده صلاة باطلة. واضح أعتقد هذا، لأنه لا صلاة لهذا الإمام، فكيف هو يقتدي به وهو لا صلاة لإمامه الذي يعلم بكفره أو بالحدث أو بحمله للنجاسة؟ قال: أو يعتقده. وهو الأولى، قال بمن يعلم، هذا القسم الأول وبيناه، أو يعتقده، كمش يعني يعتقد أن الإمام صلاته لا باطلة فلا يصح أن يقتدي به. طب كيف أن يعتقد؟ قال: كمجتهدين اختلف في القبلة أو إناءين. هب إن الاثنين في البر، طلعوا سافروا في طريق الصحراء في البر والصحراء، وكل واحد هما اثنين، كل واحد فيهم اجتهد في معرفة القبلة، هذا قال القبلة هكذا وهذا الثاني قال القبلة هكذا، هذا شرق هذا غرب، هذا شمل وهذا جنب، هذا قال. فالأول يعتقد أن هذه القبلة ويعتقد بطلان اجتهاد صاحبه، والثاني أيضا يعتقد أن القبلة هو ما اجتهدها ويعتقد بطلان اجتهاد أوله. فإذا لا يصح للأول أن يتابع يصلي خلف الثاني، ولا الثاني يصلي خلف الأول، لأن كل واحد منهما يعتقد باجتهادي أن القبلة في الاتجاه الذي يراه صائبا. فإذا هنا لا يصح الاقتداء به، ويصلي هو كل واحد إلى الجهة التي يراها هي في اتجاه القبلة. قال: أو يعتقده كمجتهدين اختلف في القبلة أو إناءين. بمعنى إيش إناءين؟ عندهم إناءين وأحدهما طاهر والثاني نجس، فهذا اجتهد أن هذا هو الطاهر والثاني اجتهد أن الثاني هو الطاهر، فهذا سيتوضأ بما يراه هو طاهرا، والثاني سيتوضأ بما راه طاهرا، لكن عند كل واحد منهما الثاني يتوضأ بماء النجس. فإذا لا يصح أن يقتدي أيضا بالثاني، الأول لا الثاني، ولا الثاني يقتدي بالأول في الصلاة، لأن الأول يقتدي يعتقد بطلان صلاة الثاني لأنه اجتهد، وهذا الإناء الذي ماءه طاهر، وهو سيتوضأ الثاني بماء آخر، فهنا لهذا لهذا يصلي خلف الأول ولا الثاني خلفه، ولا يصلي سني خلف الأول. قال فإن تعدد الطاهر، طب ما كانوش إناءين، كانوا مثلا، قال فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة. يعني هابن هم ثلاثة أواني، هم ثلاثة أواني، والطاهر اثنين والنجس واحد، فالأول اجتهد في الثلاثة فقال هذا الذي عندي يبدو هو الطاهر رقم واحد. طيب الاثنين الثانيين منهم طاهر ومنهم نجس، ف هنا قال إيش؟ فإن تعدد الطاهر، طب الثاني سيجتهد أيضا، قد يصيب الطاهر الثاني وقد يصيب النجس، صحيح؟ إذا ليس فيه يقين عند الأول، ليس عنده يقين أن الثاني توضأ بماء النجس، لذلك قال فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة. يعني ما لم هو الرقم واحد اجتهد وقال الإناء هذا هو الطاهر، والإمام والرجل الثاني اجتهد في الأواني الثانية وقال الثاني هذا الطاهر وترك الثالث، قد يكون الثاني طاهر وقد يكون الثاني نجس عند الأول. فإذا ما دام المسألة مشكوكة ليس فيها يقين يبقى لو صلى خلفه يصح، بس هذه عند تعدد إيش الأواني بقى الثلاثة، لما كانوا إناءان ما صح ذلك. طيب قال فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، يعني لو تعين ان الاناء اللي صلى به توضأ منه الامام ده نجس خلاص لا يصح، لكن ما لم يتعين ما استطاعوا يتفقوا على ان هذا هو النجس مثلا يبقى هو يصح. ليش؟ لانه ما استطاع ان يستيقن، ان اول الكلام كان بيقول ايش قال او يعتقده، وهنا ما اعتقد ما استطاع ان يعتقد في الايه لو كانت الاواني ثلاثه. هي مش مسألة شك، هو مسألة انه ما اعتقد ان هذا الاناء الذي توضأ به الامام نجس. الاولى اعتقد ليش؟ لانهما اناءان، الاول هو يراه طاهر يبقى الثاني لابد نجس، فلو توضأ الرجل الثاني علم انه توضأ بما نجس، لكن في حالة الثلاثة ما اعتقد بان الاثنين الثانيين ايهما فيهم النجس والطاهر، فاذا لم يتحقق الاعتقاد فظل على الاصل بالطهارة. فان ظلنا طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، يعني لو ظن إن الإناء الثاني اللي توضأ منه ده طاهر اقتدى به لا إشكال خلاص فيه قال ذلك. ولو اشتبه، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إنائه طهارة إناء فتوضأ به. فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل يلا أنا مش شايف مضمومة كل طهارة إناء فتوضأ به. طيب هنا وأما كل في صلاته ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب. الآن الصورة الثانية إنك عندك خمس أواني، انتبه بس معي، خمس أواني وهم خمس أفراد وفيهم واحد نجس، خمس أواني فيهم واحد نجس لكن هم خمسة أفراد وخمسة أواني. فقل أنا أفترض أنا الآن اجتهدت وقلت ان كل واحد اجتهد وقال ان كل واحد من الاناء دي واحد من الخمسه هو اللي في نظري طاهر، يعني انا ما اجتهدت في اخراج النجس، انا اجتهدت قلت هذا طاهر ساتوضا به والثاني قال هذا طاهر توضا به، فكل واحد اجتهد في واحد من الخمسه، كل واحد بقى عنده واحد، توضات انا بانائي الذي اراه طاهرا وصليت بهم الفجر اماما. طيب هم الثاني، وطبعا هم عندهم ما أحد جازم بأي إناء اللي فيه نجاسة، كل واحد بيجتهد في الطهارة، لكن في واحد نجس من الخمس. فأنا توضعت بإنائي على أنه طاهر وصليت إمامهم صلوا خلفي، هذا في الفجر. ثم جاء الثاني توضع بإنائه وصلى إمام بهم وهو في الظهر. ثم جاء الثالث وصلى توضع بإنائه فصلى بهم إماما في العصر. ثم جاء الرابع وتوضأ وصلى بهم إماما فين؟ في المغرب. ثم جاء الخامس. أنا الآن كنت إماما في الفجر، فالخامس عندي يقين لابد يكون نجس. لذلك هو يقول هنا إيش؟ انتبهوا للمتن. فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما كل في صلاة. ففي الأصح يعيدون العشاء. يبقى الخمسة الأربعة اللي معي اللي صليت بيهم أنا في الأول هيصلوا إيش؟ العشاء. هيصلوا العشاء، يعيدون العشاء بماءهم بوضوءهم، لأن هم عندهم العشاء الخامس هذا لابد يكون ناجس. لكن قال وإلا إمامها فيعيد المغرب. الإمام اللي صلى في العشاء الخامس عنده هو المغرب، لأنه صلى خلفي أنا الأول واحد، وصلى خلف الثاني الظهر، وخلف الثالث إيش العصر، وهو سيصلي العشاء الرابع بتاعه، فأصبح الخامس عنده آخر واحد المغرب. ذلك هو قال والإمام اللي صلى في العشاء هو اللي يعيد المغرب. واضحة كده خلاص؟ لا لا هي واضحة، استعد في التسجيل عشان الوقت النهار. الإمام بتاع العشاء هو واضح بالنسبة لهم العشاء، دي الرابعة ليه، فالخامس بتاعه اللي هو المغرب قبلها. وأنا أيضا والذي معي أنا صليت أربعة، فالخامس هذا عندي هو إيش؟ النجس. إيه ده بحصلها الرابعة ليه بالنسبة اللي العشاء بالنسبة لهم مستيقر والباقي مش مستيقر. مش مستيقر. المغرب. ده عند الإمام. عند الإمام. لأن الإمام الخمسة اللي وصلى بيها هو عنده طاهرة. طيب. لا في المسألة دي بره كده ما فيش. في السؤال. طيب. طيب يا شيخ احنا ليه قلنا اليقيني هو آخر الصلاة؟ ليه مش واحد من الأربعة؟ يعني الإمام الفجر دلوقتي هو عنده يقين إن أول واحد هو اللي طاهر. قدام أربع احتمالات دي إحنا عيننا نفسنا. لان هو لابد ان يكون في واحد عشان هو احنا ماشيين كل واحد بيش... لابد تعين واحد. هو قال اخر واحد عندي سيكون هو، لان انا مشتبه عليا يقينا ان المجلس الثاني. ما هو هقول لك ليه، هاجي اصلي الظهر محتمل ولا مش محتمل؟ يبقى هصلي. العصر محتمل ولا مش محتمل؟ هصلي. المغرب محتمل ولا مش محتمل؟ هصلي. الخامس بقى مفيش احتمال كده. لو انا عديت الاربعه وقلت انه محتمل لابد الخامس يقينا يكون فيه نجاسه حكما، حكما لان خلاص هو واحد الخمسة لابد ان يكون. طيب ما بلاش المسدسات دي وطلع واحده كمان. فلو ضربت حتما اخر طلقه لو السادسه لازم هي اللي فيها طلقه اللي هتموت. لو اثنين كانوا بيحبوكوا الاخ حسين جدا. خلاص المهم خلاص انتهينا. وشفت انت فتحت السؤال عملنا ايه دلوقتي عندنا حضرتك، لكن ماشي خلاص. لو في شيء على المجموعة بس فقط، لكن أرجو لو واضح يعني تابعوا معي بارك الله فيكم. ولو اقتدى يعني الخمسة هتوضوا من أول إناء وبعدين الخمسة هتوضوا من تاني إناء؟ لا يا حبيبي، كل واحد بيتوضى بإنائه ويأم مرة، كل واحد بيتوضى بإنائه ويأم مرة. ما أقول يا حبيبي دلوقتي الله يهديك، بقول لك كل واحد بيتوضى بإنائه ويصلي مره اماما. توضأ الإناء خمس مرات. واحد فقط هو الاشكال عندنا مش وضوءه فين. الاشكال في ان الامام اللي صلى توضأ باي ماء بينهم. كل واحد اختار اناء. طيب انا عارف ماشي، بس انا اعتقد واضح والله يكرمك. انا مدام تنصفوني الله يجزاكم الله خيرا. بس كل القصد يعني في حصل في احتمالات تانية وممكن يحتمل بعد كده ان كل واحد يغير حاجات كده يعني. طيب المهم خلينا نمشي مع المتن. والاقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد. فالاصح الصحه في الفصل دون المس اعتبارا بنيه المقتدي. هنا مساله مهمه بيؤصلها لنا الاعتبار في مساله الصحه والبطلان بنيه الماموم. بنيه الماموم اي نيه المقتدي، ما يعتقده الماموم او المقتدي من صحه صلاه امامه. يعني هي المساله هنا الان قلنا بأن الأحناف عندهم بعض الأركان والشروط لا يوافقون فيها الشافعية أو حتى بعض الجمهور لا يعملون بها. فلو أنت مثلا، وهنا المسألة هذه مبنية على العلم مش الإطلاق، يعني إيش العلم؟ أنك رأيت مثلا حنفي قد مس العورة أو علمت وهو لم يتوضأ وخرج فتوضأ، خرج فصلى مثلا، فهذا عندنا نقد الوضوء، عندهم ليس بنقد. لو المأموم زك قالوا ناش اعتبارا بنية المأموم، بمعنى لما نام المأموم يرى بأن هذا ناقد من نواقض الصلاة، ناخذ نقد الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة، فهنا العبرة بنية علبة المأموم، فهنا لا يصح أن يصلي خلفه. لكن ده ليس معناه عندنا في المذهب أن كل حنفي لا صح أن تصلي خلفه، لأنك لا تدري هو فقد هذا الشرط أم لا. لكن لو قال مثلا وأنا داخل أنا ما بصليش ما بقراش الفاتحة، وأعلمك أنه لا يقرأ الفاتحة، فلا تصلي خلفه أصالة، لأن صلاته عندك باطلة، وهنا لا تعلم. لكن وليس إطلاقا عندنا أن كل ما يسمى يعني كل من يتبع المذهب الحنفي اللي نام يصلي وراه، لا، المعتمد يصلي. لكن لو علمت بأنه لم يأتي بهذا الشرط، شروط صحة الصلاة أو الوضوء وغيره، فهنا الذي لا تقتدي به، وهذا مقصده في ذلك. لا، ليس مطلوب منك أنك تسأل. لو علمت كده فضل لا مش. لو علمت لكن لم تعلم فليس لك، ليس مطلوب منك أنك تسأل. قال ولا تصح قدوة بمقتدم. نعم، هو الاعتبار اولا بنيه المقتدي، من المقتدي من عنده يرى بطلان ذلك ويعلم ان الامام فعل ذلك فلا يقتدي به. هو قال هنا في المس واخرج الفصل عندنا نقد الفصل اللي هو زي الحجامة، إخراج الدم، صح؟ يعني هي أنا فهمت إن الفص ده مبطل عن الحنفية، فهو جاب مسمى كده ومسمى كده، فالأصح وهو لو اقتدى شافعي. نعم نعم نعم، أحسنت، نعم، يقصد ذلك. فهي عندنا إحنا المس فقط، وعندهم مثلا الفص، بس إحنا لن فلذلك قال العبرة بنية المقتدي، على حسب نية المقتدي. فصل ليس ورايا كشافعي مثلا، لو انا عارف ان انا عملت فصل. نعم، هو خلاص بقى احنا قلنا اعتبرها بالنيه هنا، لذلك عندنا هو المس الذي يوصل. قال ولا تصح قدوه بمقتدم، يعني ايش؟ ان اصلا واحد مقتدي بامام فانت لا تقتدي به، واحد اصلا هو بيصلي خلف امام، دخلت لقيت الامام وجنب واحد بيصلي صلاه جماعه، فأنت تقتدي بالإمام لا تقتدي بالمقتدي. قال لا تصح قدوة ابن مقتدم، لأنه أصلا هو تابع لغيره، فأنت كيف تتبع التابع؟ لابد تتبع الإمام. طب لكن في إشكال، ما هو الإشكال؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر إماما بالناس وكان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صح النبي صلى الله عليه وسلم أتوا به فوضعوه عن يساري أبي بكر رضي الله عنه، فجاء في الحديث قالوا فصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أشكل عند البعض، لا يعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إزاي العبودة أخذوه وضعوه على الإمام؟ لا، هو هنا المقصود هنا ليس الحديث بأن كان الناس يصلون بصلاة أبو بكر إماما، لا، أبو بكر رجع للإمامة، لكن أبو بكر كان يبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت ما كان يستطيع أن يخرج صوتا يعني، فكان لذا قالوا فصلى أبو بكر بصلاة النبي لأنه كان بجانبه، حتى هنا دي استثناء لأنه ظل بجانبه لم يرجع يتقهقر، فظل به فصلى فكان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ببلاغ أبي بكر، هذا معنى فصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يصح، هذا إجماع، يعني أنه إجماع الأصحاب حتى عندنا أنه لا يصح أن يقتدي قدوة بمقتدي، أو يصح قدوة بمقتدي. طيب ما توقفوا ليش كتير في إيه؟ طيب يلا بس صح قصد ان انا بس اعتبار بنيه المقتدي. هو كده المقتدي هو الشفاعي صح كده؟ نعم. يعني يرى عنده الصحه في القصد ولكن وليس في البس. نعم صح كده؟ نعم نعم. يعني كلهم هيصلوا العشاء فرض فرضه ولا يا جماعه، بعد كده كل واحد يعيدها واحد، هيجوا عند العشاء ويصلوا العشاء، بعد ان يصلوا العشاء مع الامام الخامس هيعيدوها، يصلوها يعني يعيدوها بوضوءهم هم فرادى. نعم نعم فرادى. يبقى كده بس الفرج ايوه. طيب ما احنا قلنا ذلك ان الحنفي لا يرى بنقض الوضوء في مس الفرج الاقتداء به اذا مس الفرج تصح الصلاه ام لا. قلنا اذا علم، لا اذا علم بانه مس الفرج ولم يتوضأ لا تصح الاقتداء به، لكنه لمجرد انه عشان هذه الاشكال برضه بيقع فيها، مجرد انه حنفي لا يصلى خلفه عندنا، لكن هنا المساله كلها ان يعلم ذلك. واضح؟ المساله حضرتك بتاعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا الناس الصفه دي لا اصلا تجوز اصلا، لا العادي ان انا يكون مثلا اصلي وبعد كده لما اشوف حضرتك ارجع واقدمك بدون ما اكون لو انا امام راتب وانت تجرأت واقاموا الصلاه ولم تنتظرني ممكن اخدك كده من افات زي ما يقال كده وانت تصلي او مرجعك حقي وارجعك وانا اتقدم واصلي وانت في الصلاه كمان، لان ده حق ليا، انت تعديت عليا ممكن ادخل وافعل ذلك وانت ترجع، ارجعك وانت ترجع تصلي مع الناس. ايش حتى لو مظبوط قلت فصل انت بتكروني وانا دلوقتي ترني طب ليه عليكم اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو لابس هو كان. ايوه ما هو مفيش اي حاول النبي دخل مسبوق صلى الله عليه وسلم، بس لان هو الامام اصلا فقدموه. زي ما فعل ابو بكر في اول مره لما تقهقر ابو بكر ورفع يديه لما النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه فرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاي مسبوق. يعني ايش الاشكال فيها؟ طيب. معنى الجمله دي تشريف ولا تستخدم قدوه المبتدئ؟ حضرتك قلت على فيها اجماع؟ اجماع الاصحاب. نعم. اصل هو لا يصح انك تقتدي بش حتى ان هو ما دام في حاله قدوته ما تقتدي به غير موجوده اصلا. يعني قلت هو الاشكال بس في فهم الحديث وبيناه. لا قال ولا بمن تلزمه اعاده كمقيم تيممه. يبقى ايضا لا ما صلوش بصلاه ابو بكر قاعدين يا ابو يوسف. وبعدين انا مش هعدي لك بتاعت امبارح بتاعت النهارده، ابعتها لك على الخاص عشان يبقى عارف. يقولوا لي خلي قلبك ابيض معاك، ما يعرفوش اللي بيني وما بينك ايه اصلا. ف لا وقتها الناس صلوا قياما مش صلوا جلوسا مع ابو بكر صلى الله عليه وسلم. النبي اللي صلى جلوسا وهم صلوا قياما خلف ابو بكر، وده اللي قالوا عليه الشافعيه نسخ نسخنا لما تأتي معنا. مش صلى الناس بسبب أبو بكر وهم قاعدين، لا صلوا قياما وأبو بكر رضي الله عنه كان قائما أيضا. شوف دخلت ده سؤال تاني على أبو يوسف وكده تفريعات. أنت حر بقى لو سهرتوا بالليل ما تجيش تقول لي بعد كده إيه أصل إحنا في فرق توقيت ساعتين وأنا ما أقدرش أقيم الليل وأنا نعسان. هتقيموا بقى ساعتها معانا. ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم. عندنا التيمم في الحضر هذا نادر، لذلك المذهب كما تذكره قالوا بأن من تيمم في الحضر يعيد، وبالتالي فأنت قالوا ولا بمن تلزمه إعادة، يعني اللي يلزمه إعادة الصلاة لا لا لا لا تتخذه إماما. وأيضا فقد الطهورين عندنا على المذهب إنه لا يجد داء ولا ترابا فصلى حسب حاله فعندنا يعيد، وان كان الراجح على قول المزني لا يعيد لكن المذهب انه يعيد. ففقد الطهورين يعيد لان ده عذر نادر. الذي تيمم في الحضر، تيمم في الحضر مع وجود الماء مش للعذر المرض لفقد الماء، مش مع وجود الماء اسف لفقد الماء في الحضر، وهذا عذر نادر فقالوا هذا يعيد لانه اصلا هو عليه اعاده فانت لا تقتدي به وهو عليه اصلا اعاده. تمام. ولا قارئ بأمي في الجديد، يعني الأمي مش هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة عندنا هنا، الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. طبعا الكلام في الفاتحة ولا قارئ بأمي في الجديد، دل عندنا في القديم قالوا يصح الاقتداء به في السرية دون الجهرية في القديم، لذلك لكن في الجديد أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي، قارئ الذي يستطيع القراءة، قراءة الفاتحة بدون لحن أو بدون خطأ أو غير ذلك، فلا يقتدي قارئ بأمي، لا يقتدي القارئ بالأمي. قال ومن بقى الأمي؟ وهو من يخل بحرف أو تشديد تشديدة من الفاتحة، يعني يخل بحرف من حروف الفاتحة، أو ما يشدد في الرحمن، أو مثلا في الضالين يقول الضالين مش الضالين يقول الضالين، فهذا لا، هذا التشديد حرف، وبالتالي هذا قال لذلك قال من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة، فهذا يظهر لك بأنه أمي. قال ومنه أردت، ومن الأمي أيضا اللي هي بالتاء المشددة، قال يدغم في غير موضعه، وأيضا وألثغ يبدل حرفا بحرف، يبدل السين بالثاء مثلا، بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم مستقيم مثلا، أو يبدل الراء بالغين مثلا، ما يقول مثلا بدل ما يقول غير المغضوب غير المغضوب عليه، الراء يبدلها غين أو بغين، وممكن يبدل بعضهم قال يبدل الراء لام، يبدل الراء لام الصلاط بدل الصراط، فكل هذه نعم، لأن هذه فيها إشكال في نطق الفاتحة كما ينبغي، وهي لا شك فرض وركن عندنا. ما هي برضو من ال أردت، لا أردت، هي أردت بفتح الراء والهمزة قبلها وتجديد التاء مع الضم. أيضا قالوا هو الذي لا يحسن بعض الفاتحة، بعضهم قال يدغم حرفا في حرف من غير موضع إدغام، إدغام يعني ليدغم بعض الحروف، بعضهم قال ذلك، بعضهم قال اللي بيبدل الراء تاء، عشان كده قالوا أردت، يعني بيبدل الراء تاء، هتأتي فين؟ هتبقى صعبة دي في الوقت دي. ممكن بس ممكن بعضهم قال اللي في لسانه زي رخاوة كده زي لسانة الصبيان، يعني لسان رخو في الحديث، كل هذه كلام يعني في المسألة، ان بعضهم قال اللي بيبدل اللام رؤياء، اللي أبدل يبدل اللام ياء أيضا، أو يجعل الصاد ثاء، كل هذه عموما أن هي تغير الحرف. الأردت كل ده كل ده في الأردت، ما هو بس بإيش اللي لدغي فيه، لأنه الألثغ أيضا هو بيبدل حرف بحرف أيضا، فهي المهم القائمة كلها على تبديل الحروف في الفاتحة بحيث لا ينطقها نطقا صحيحا. قال وتصح بمثله، يعني يصح اقتداء الأمي بالأمي، هذا أن رجل أمي والناس اللي حواليه أميين زي أو أميون لا يستطيعون القراءة، لسه أسلموا حديثا أو عندهم إشكال لم يتعلموا أو عنده بخطاء، فهنا يصح أن يقتدي الأمي بمثله، لأن النقصان واحد، استووا في النقصان، أما القارئ فلا يقتدي بمن هو أنقص منه. بذلك قال وتكره أيضا بالتمتام والفأفاء، التمتاع ايضا يعني تكره انك انت هنا قال تكره بقى تمتاع اللي يكرر التاء يتردد في تاء يتردد والفاء ايضا يكرر الفاء طول ما يتكلم كده يفأفأ يكرر حرف الفاء ايضا وايضا قالوا الواو يعني اللي هو يكرر الواو ايضا ذكرها بعض الاصحاب فهذه قالوا يكره وان كانت هي ليست كمثل الاولى انه بيبدل احرف قال واللاحن هي يبدو ان هي مفيش فيها التغيير لا لان هي هو فيها تكرار بس في الحرف لكن ما بيخرجوش عن الحرف نفسه ولا عشان هو ممكن يكرر في الفاتحه وممكن ما يحصلش الكلام لان انا عارف بيكرر الكلام بس ساعات بيمشي جمله طويله ما بيكررش على سبب عشان كده تكره لا ما هو يعني هو كلامه لو فأفأ او تأتأ لا يعني لو حصل فعلا قالوا يكره واللاحن واللاحن اللي بيخطأ في الحرف في الحركات بس لا يغير المعنى بدل مثلا ما يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد نصبها نصب الدال او بدل ما يقول لله لله رفع الهاء في الله هو لم يغير المعنى هو هذا لحن لكنه لا يغير المعنى هذا يدخل في الكراهة كالتأتاء والفأفاء فقالوا هنا لأنه لم يغير المعنى فذلك قالوا لا يكره فيه فقط قال فإن غير المعنى كأنعمت بدل ما يقول أنعمت عليه قال أنعمت هنا غير المعنى من الذي أنعم هنا القارئ ويا أصلها الله عز وجل فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم يعني لو كان هو يستطيع أن يتعلم وقصر صلاته بطلت اللي قرأ ذلك لو كان لكن لو إن لم يستطع التعلم هب أنه أسلم ولسه داخل فيش يعني قيل له الفاتحة كذا وجاء وقت الصلاة فقالها فلم يقصر لا تبطل هذا لا يكلف الله إلا وسعها لكن لو كان قصر في التعليم قالوا تبطل عدم التغيير زي اللي هو الذال زي الذي ده كده مش مغيرش هذا لم يغير نعم اذا لو اخلى بحرف من حروف الفاتحه طيب خلينا فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحه فكأمي يعني الذي اسلم هم ان احنا دلوقتي الاميه عرفناه اللي هو عنده لحن بعض الامور والفاء والتاء اللي يكره وقبلها التاء الى غير ذلك طب هل هو الرجل ما عندوش الاخطاء دي في الحروف لكن فان عجز لسانه او لم يمضي اما عجز اللسان او لم يمضي زمان ان كان تعلمه فان كان في الفاتحه فحكمه حكم الامي يبقى ياخد حكم الامي هتصح صلاته في نفسه دون الاقتداء به هو تصح صلاته بنفسه لكن القارئ لا يهتم به والا ان كان في غير الفاتحه فتصح صلاته والقدوه به هم ان الفاتحه عنده منضبطه هو ضبط الفاتحه اسلم او تعلم الفاتحه وضبطها لكن عنده اخطاء في السوره في القران وعليك هل ده لا يقتدى به لا يقتدى به طبعا لو وجد غيره سياتي الان شروط الاقتداء ترتيب الاقتداء في الائمه لكن نقول هذا يقتدى به ام لا يقتدى به تصح الصلاه خلفه هو صلاته تصح وتصح الصلاه خلفه ويصح الاقتداء به ده لو كان في غير الفاتحه هب انه اتقن الفاتحه وبيستطيع ان يقولها لكن بيلحن في القران في غير الفاتحه يقتدى به تصح صلاته والقدوه به ليش لانه لو ترك السوره لا يبطل الصلاه اصلا فلو اخطا فيها لا تبطل الصلاه بخلاف الفاتحه اصلا ترك السوره لا يبطل الصلاه فلو اخطا في السوره لم يخطئ في الفرض من باب اولى قلنا ذلك فاذا لا يبدع الاقتداء به الذي لم يغير المعنى والانسى قلنا لا يقتدى به مع ان الانسى برضه لا يغير المعنى لا ده بيبدل حروف، بيبدل حروف، في فرق بين تبديل الحرف وانك تقول الحمد، ما بدلتش في الحروف، ده تشكيل ولم تغير في المعنى، او لله غير، هذه مختلفة. قال ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى. طيب هنا قدوة الرجال بالنساء، الأصل طبعا أن الإمامة للرجال مع الرجال، أو لو كان مع رجال نساء أو صبيان لا يؤم إلا الرجل. فإذا لا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا بخنثى، يعني الرجل لا يصلي خلف امرأة ولا رجل مخنث، أو مش مخنث، هو مش رجل، خنثى، لا يعلم هو رجل أو امرأة لاحتمالية أن يكون امرأة فتبطل الصلاة، ولا الخنثى تصلي خلف امرأة ولا خنثى، لأن الخنثى احتمال يكون رجل فلو صلى خلف المرأة تبطل، وأيضا لو هو خنثى والثاني خنثى ممكن ده يكون الرجل أقرب والثاني يكون رجل والإمام أنثى، خنثى أقرب الأنثى فأيضا تبطل. إذا امتناع قدوة الرجل بالمرأة، والدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. في المسألة دي بيدندنوا عليها كتير، مش كتير يعني تكلموا فيها لا في كندا بس، لا ده هنا كلام واضح. واحدة عقدت عقد، واحدة أمت المسجد، إمام المسجد، مش أمت الناس، ده هي إمام المسجد، خطبت الجمعة وأمت، هي إمام المسجد ما شاء الله على الرجالة هناك، وحضروا وصلوا خلفها وكل شيء ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك عليه، بس مش عارف. لكن قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فالشافعي رضي الله عنه قال فقصرنا أن يكون لهن ولاية وقيام، يعني خلاص الرجال قوامون على النساء كما قال الشافعي، فسر في تفسيرها أن يقصر عليهن أن يكون لهم ولاية أو قوام أو قيام على الرجال. أما من السنة فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، عند البخاري من حديث أبي بكر، وعن ابن مسعود موقوفا حديث أخرهن من حيث أخرهن الله، وحديث وإن كان استئناسا بس تجدوه في الشروح لجابر وإن كان ضعيفا سنة في ضعيف البيهقي، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، لكن معنى غنية أنا نقول الترتيب فقط لأنه تجدوه في الشروحات فبالأحاديث الذي بالصحيح وإلى ما بعدها. هذا من السنة. قالوا الإجماع، وقلت الإجماع وإنه كان في نظر، لأنه الإجماع عندنا أجمع الفقهاء على عدم جواز ولاية المرأة إلا أبا ثور، الإمام أبو ثور، وكان من أئمة الشافعية وله يعني استقلال في بعض الأقوال، والمروزي أيضا، لكن عامة الفقهاء وابن أبو ثور وابن جرير الطبري والمروزي لهم قول في هذه المسألة، لكن بعضهم قال كالطبري قال تجوز أن تكون المرأة إماما في التراويح فقط للرجال، والحق أن كل هذا مردود عليه كما قلت حتى الفقهاء السبعة في المدينة قالوا بعدم الجواز طبعا. هذا من السوء من الإجماع لو صح يعني لو قلنا هكذا، وإلا طبعا وأثبتنا أن هناك الأقوال، لكن حاليا هذا قول من الضعف بمكان يعني لا يقام عليه دليل. قالوا من القياس بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قالوا لأن القياس أن المرأة عوم، وإمامة المرأة عرضة للافتتان، عرضة لافتتان الناس بها، فإذا كان الشرع هنا القياس بقى ألزمها عند التنبيه على الإمام أن تصفق، وجعل التسبيح للرجال فمنعها من رفع الصوت في الصلاة وجعل لها التصفيق فقط خوفا من الافتتان بصوتها، فقالوا من باب أولى ألا تتغنى بالقرآن وتقرأ وكلها صوت بقى كده، والمرأة طبعا هتقرأ القرآن هتوقع الناس اللي وراها كلهم، مش هيبقى فيه قرآن ولا شيء أصالة. و شيخ ما تفرحش بارك الله فيك، خليني انا غلطت لما بقول كلمه كده بحس بتفتحوا انتوا تنجرين ورايا معايا كده، خلوني اقف ما اقولش اي حاجه خالص والله، خلوني مشوها لي يعني، انتوا مشوها لي انا يعني لما اقول انا حاجه ايه الراجل يقول كلمه وهيرجع تاني للدرس، بس يعني ما تخشوش معايا فيها عشان احنا لا عشان انا مستعد اقعد معاكم كما تريدون، بس ما حدش يكلمني يقول لي الوقت الوقت، بس نبقى في اتفاق ما بيننا ومن بعض كده. شيخ طب ماشي خلينا في الثانيه بس عشان نتعلم حاجات والله. وانا يا ابني مش بتعلم لا، انا قلت لك حاجه ايه ماشي متاخر بس الحاجات دي برضه. طب هو ايه عشان انا ولا بس ما هو ما تفتحش حاجه ما لهاش لازمه، انا قلتها لك ايه ايه اللي هو فتحها دلوقتي. انا قلت تعليق معين حتى انت نسيتني، انا قلت والله دلوقتي اصل هو راح مرة طب خلاص انا قلت هيفتتري الناس يعني التعليق هي على اساس باين يعني انتوا بقى فتحتوا اخونا في التلفزيون ولا هتقول على التلفزيون. طب هو ده بقى موضوعنا مش موضوعنا، ممكن تكتبوا وقولوا بعدين نقولوا مع بعض جلسه ناخد الاسئله. لا خلاص الفاتحة عندنا الأهم، ما دام هو في الفاتحة بيقولها صحيح. خلاص قلنا لو ألحن في سورة ليس في شيء، مش احنا قلنا الكلام شفت. طيب هنا ايش قلنا؟ هذا القياس. وأيضا قالوا بأن النص جاء في، وإن كان هذا النص جاء في أن المرأة ليست من أهل الولايات، الولاية الكبرى، فقال أيضا قالوا بما أنها ليس من أهل الولايات الكبرى فإيش فليست من أهل الولايات النعم. وإن كان الموردي يعني بين، وشوف هنا إنصاف مع المخالف هنقوله، بس يعني طبعا لو أردته بعضهم قال لا ده احنا عندنا من النص ومن القياس أن تجوز رواية تجوز ولاية المرأة. لذلك قالوا النص قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم المرء أقرأهم، يا أم المرء القوم أقرأهم. فقالوا وهي لو كانت أقرأ القوم فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم المرء وأقرأهم. معايا كده؟ طيب. وقالوا والقياس؟ قالوا الشرع أباح للرق أو العبد أن يكون إماما، ونقصان الرق أشد من نقصان الأنوثة، بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة والمرأة الحرة لا تقتل بالعبد. فإذا أجزتم إمامة العبد فمن باب أولى أن نجيز إمامة المرأة. إذا كان العبد يجوز أن يكون إماما للأحرار فيجوز أن المرأة تكون إماما للأحرار، إن هي أعلى منه مرتبة أصلا في الشرع في مسألة الجنايات والحدود. ونقل القياس خالف النص، ما هو أصل النص اللي عندك خلي بالك عام. فين؟ ما هو ده ولا ضعيف؟ احنا قلنا حديث جابر ده ضعيف، مش انا قلت لكم انه ضعيف؟ انا قلت لكم ان الحديث ضعيف، ما هو ده حديث عام قالوا هذا في الولايه الكبرى. انا قلت لك طب انتظروني احنا خلصنا المخالف، مش هتردوا انتوا عليهم على طول، ما هو انتوا لازم تردوا على عليهم هم على الدليل الاول وعلى القياس الثاني، وبعدين انت تريد بقى ترد فتاتي بادلتك الاخرى اللي احنا جبناها في الاول. لكن هنا وهو استشهد يا ام القوم اقراهم واستشهد بالقياس على العبد. والمودي مع انه نقل هذا الكلام وخطاه طبعا، قال ام القوم اقراهم. القوم هنا يطلق على الرجال دون النساء، القوم هنا يطلق على الرجال دون النساء. ليش؟ شرعا، بدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. فجعل قوم للرجال، ولما أراد النساء صرح بالنساء، فقالوا إذا القوم يقصد بها الرجال. فالمسألة حتى لو قلنا تنزلا محتملة، يعني لو قلنا أنه يقصد بها الرجال ففصلنا، لكن قلنا لا تحتمل والدليل إذا طرق للاحتمال سقط به الاستدلال. طيب استنى شيخ خلص بركة الله فيك عامل ايه فيهم. طيب وأما العبد القياس مع الفارق. طب ليش مع الفرق؟ عملت انت كده شيخ ده غطر ودين السعودية احكام ده على جنب اللي يتضرر مش مقياس مع الفرق في بس في الفرق وكده الضرر بتاع المرأة هي تستنتج انت بتضرر بتاع عم. بصوا بقى ده علم تتعلمه بقى، انت عايز ترد على قياس فتقدح في قياسه. فلابد تنظر قياسه مبني عليه وتقدح له في الشيء العلة اللي عنده. هو قاس الأنوثة على الرق في جامع النقصان، صحيح؟ لابد تنظر تقول له لا ماشي انت قص، لكن نقصان العبد الرق غير نقصان الأنوثة. ايوه يبقى انا هي حطيت ايدي، يبقى هتقدح له في النقصان، هتقول له نقصان العبد عارض ونقصان الأنوثة دائم. العبد ممكن يعتق فيكون حرا، فإذا النقصان اللي انت أردت تقيس عليه ليس مكتمل، الفرع لا مكتمل مع الأصل، مش بالكلية، في فارق، فلا يصح أن يكون هذا العلة اللي تقيس عليها. فأنت أيش قضحت له في القياس الآن، فتقول له الآن إيش؟ لا تقيس الأنوثة هنا على الرق. لذلك كذلك تزيد هنا بقى اللي انت كنت عايز تقولها تقريبا، يعني ان المرء العبد لا يخشى الافتتان به والمرأة يخشى الافتتان به، لكن انت الاول هدمت له قادح القياس بالقادح هدف النقص، وزدت عليه بان في فارق هنا بانك هذا لا تقيس العبد ليس عنده افتتان في الصوت مش موجود، لكن المرأة عندها افتتان، فايضا ده فارق اخر انك تقيس على ده، لان الاصل في القياس للفرع والاصل هي الاكتمال، تحقق الاكتمال ما بينهم عشان تاخد الحكم من هنا لهنا. فانت هنا ايش رددت عليهم وكده يسلم، اولا رددنا على المخالف وعندنا الادله اللي قلناها سالمه من النقد، يعني وان كان طبعا هم ممكن ينقضوا على ما هو امرهم امراه، بعضهم يقول الولايات العامه، والصحيح ان ولايه الصلاه كالولايه العامه اصلا، كما قال الصحابه لابو بكر اذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاك لنا اماما لنا في الصلاه انا ارتضيك اماما لنا في دنيانا، فدل على ان امامه الصلاه اعظم في امامه في الدين من امامه الدنيا. فانت لو قلنا اذا كان النبي انكر عليهم امامتهم للدنيا للمراه، فالدين اولى لانه اعظم، اذا كان الدنيا ما ارتضيناش ان تكون المراه وليه امر في الدنيا للناس، فمن باب اولى ان تكون في الصلاه. وهذا يكون انتهينا من هذه المساله الاولى التي كانت مع خلاص كده وضحت اعتقد بقى ما فيش فيها اي شيء عند انا بس افتح للمجموعه ان لو ارادوا على النت. مش في إجماع إذا سبقت المرأة الرجال في الصف بطلت الصلاة؟ سبقت يعني إيش تقصد؟ ده إيش علاقنا في المسألة؟ سبقت يعني مرت تقصد برور المرأة ولا إيه؟ ده مسألة أخرى. ترتيبها يأتي معنى ترتيب الصفوف بس. نعم. لا ما هو أنا فاهم تقصدك. جرير الطبري لما قال بجواز إرادة المرأة قال المرأة تكون في الخلف تصلي بهم والرجال أمامهم، عشان يخرج من الإشكال اللي أنت قلت يا مصطفى إن في مسألة إن المرأة لا تتقدم، فقال المرأة تكون في الخلف إماما والرجال أمامها يصلون بصلاتها. المهم يعني حتى ما ما أحسنت تقول بقى هيشوفوا إزاي حركاتها، يعني ما هي مسألة قول مهدود من الأول، بس بردله على مسألة إنه مسألة التقدم هذه فيها. طيب قال ودي الأولى، لا يصح اقتداء الخنثى بالمرأة لبيان أن قد يكون رجلا، لا يصح اقتداء الرجل بالخنثى، قد تكون الخنثى أنثى فلا يصح أيضا، لا يصح اقتداء الخنثى بالخنثى لجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا. طيب يجوز اقتداء النسوة بالخنثى، لا إشكال في ذلك. طيب نعم، هي اما امراه واما رجل بلا اشكال. طيب هذا الرجل مع الرجل، الرجل اماما خلاص بقى تلقى منا امامه المراه بين النساء، يعني يصح اقتداء المراه بالمراه، وهذا لما جاء في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام ورقه انت ام اهل دارها، كما جاء عند ابي داود في السنة. طيب وهذه وقلنا ان ورد ان عائشة رضي الله عنها صلت بالنساء ايضا او ام سلمة والله اعلم. فاذا جواز ان تقتدي المرأة بالمرأة هذا يصح. ها وتصح للمتوضئ بالمتيمم، يعني الان الامام متيمم، هب ان عنده عذر يعني مرض تيمم والمأموم المقتدي متوضع يجوز. ليش؟ لأن البدل بياخد حكم الأصل ولا إشكال فيه أصلا، وأنه ليس عليه قضاء، فليس هذا كالحالة الأولى الذي المتيمم في الحضر. وبيمسح الخف، لأن أيضا واحد بيمسح على الخف والثاني لا يمسح على الخف، يجوز الاقتداء به لا إشكال. وللقائم بالقاعد، القائم بالقاعد، الإمام قاعد والمأموم قاعد. وطبعا احنا عندنا في المذهب يقولون بأن المأموم إذا صلى خلف إمام قاعد لا يصلي قياما، الحنابلة الذين يقولون بالقعود لقوله وسلم في الحو في الحديث الأول لما صلى قاعدا فصلوا قياما فأشار عليهم أن يجلسوا، ثم قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما صلى جلوسا فصلى جلوسا. لكن من هنا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يستدل به عندنا في المذهب، والخاصة أنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بساعات تقريبا، أنه كانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا يقولون بقى، هم يقولون أن هذا ناسخ عندنا في المذهب، ويشددون في النسخ لأنه متفق على أنه في آخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه صلى والناس قياما، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنه، وكان في ورد الموت هو صلى الظهر يوم السبت قالوا أو الأحد، ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فقالوا هذا الحديث ناسخ حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث أبي هريرة، مع أنه حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، إن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هي مسألة خلافية وفيها ثلاثة أقوال. قول المذهب عندنا أن يرون حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث أبو هريرة في الصحيحين، فيكون المأموم يصلي قائما ما يصلي جالسا. والحنابلة يرون بقوة حديث الصحيحين بأنه هو عند التعارض يقدم لأنه نصا وقولا فيه، فقالوا لا يصلي إذا صلى الإمام جالسا يصلي جلوسا، إذا صلى قياما يصلي قياما. والرأي قول الثالث وهو قول شيخ سلمة تيمية ولعله الراجح في المسألة، بأنه المسألة على التفصيل. إذا بدأ الفرق بين الحديث الأول والثاني، بعضهم قالوا ليس نسخ، لأن الحديث الأول النبي بدأ الصلاة صلى الله عليه وسلم جالسا فأشار عليه من يجلسه، فقالوا إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا صلى المأمومون خلفه جلوسا، وإذا عنا للإمام شيئا فجلس في الصلاة فيظل المصلين على قيامهم. وهذا الذي يحمل عليه حديث أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر بدأ الصلاة قياما ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحبل فجلس، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فكأنه له حكم الإمام الذي كان لأبي بكر، فكأنه عنا له الجلوس فجلس. فهذا قالوا إذا حديث عائشة ليس ناسخ للحديث الذي قبله، وقالوا لنا إذا نفرق، إذا بدأ الإمام الصلاة قياما يصلي خلفه قياما، وإذا بدأ جلوسا يصلي جلوسا، وإذا بدأ جلوس قياما ثم عنا له الجلوس هو يجلس والمأمومين لا يجلسون. وهذا يقول جمعا بين الأدلة، يكون جمعا بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو هنا أولى من النسخ، وإن كان المذهب عندنا يرى بالنسخ لذلك، وعلى أنه يرى بأنه إذا صلى الإمام جالسا يصلي المأمومون قياما. قال والمضطجع أيضا، يعني الصح أنك أنت تقتدي بالمضطجع. قال وللكامل بالصبي، يعني عندك صبي مميز طبعا يكون هو الإمام، والكامل هو البالغ، يصح إمامة الصبي ويصلي خلفه البالغ. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن سلمة، على فكرة هذا قول المذهب عندنا، الجمهور لا يرون ذلك، يعني الحنابلة يرون إمامة الصبي في المعتمد. وهنا يستدلون المذهب بإيش؟ وإيش الإشكال عندنا حديث عمرو بن سلمة؟ لا، عمرو بن سلمة الحديث الرجل إيش؟ مميز. ما هو مميز، لكن ما وجه كيف الدلالة من هذا الحديث؟ هو تصحيح إمامته؟ نعم، قال كان يصلي حتى وقال كنت ابن ستة أو سبع، وجاء أبو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم، لما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجلسة عنه 21 يوم، فجاء وقالوا ارجعوا لقومكم فإذا قيمت الصلاة فليصلي أقرأكم، فعلموا فكانوا قالوا لم يجدوا غيري أقرأهم. وهم دي 7 سنوات أو 6 سنوات كانوا أقرأ القوم فقدموه، حتى كان لما يركع كان يظهر بعض العاون، فقد تقول النساء غطوا عنا إست صاحبه فشالوا له ثيابه. قال يعني ما فرحته بشيء مثل فرحي بهذا الثوب. المذهب يستدل بهذا الحديث على جواز إمامة الصغير. يشكل علينا فيه، أين الإشكال في الحديث؟ هو ده عمدة المذهب، عمدة الأدلة عندنا في المذهب هذا الحديث بجواز إمامة الصغير. يشكل علينا أيوة، ما هو الإشكال في إن إحنا نقول بجواز إمامة الصغير بهذا الحديث؟ ما الإشكال في هذا الحديث؟ لا دي مش دي، لا بقول لك أنت مش دي المسألة التي تشكل على إيه علاقة المسألة غطوا عن الناس إمامكم ببطلان الحديث. لا احنا فهمتنيش، الإشكال إن احنا نستدل بالحديث على جواز إمامة الصبي. طيب يشكل علينا من الحديث نفسه، أي أنا أريدكم تتبحصوا، ولو يشكل عليك أحد الجمهور أو المخالف يقول لك لا لا نجيز إمامة الصبي، لابد أن يكون بالغ، وهذا الحديث ليس حجة لك. هم يردوا الاستدلال بالحديث، لا هم المخالف يرد على هذا الحديث يقول ليس لك فيه دلالة. يعني رد على المخالف لا انت تقول له هو انت هو ليه بيقول لك ليس فيه دلالة؟ هو بيقول لك الحديث ليس فيه دلالة، هو الحديث فيه دلالة؟ فيه دلالة. فين الدلالة في الحديث؟ الدلالة فيه امامة المصابين مميز. ايوه اين الدلاله من الحديث على انك تستنبط منه جواز امامه الصبي؟ مع علم الرسول صلى الله عليه وسلم. فين بقى دي؟ لما مين قال لك هو انا بقى دي ابتدي بقى احط ايدك على المساله. هو هنا بيقول لك ده عمرو بن سلمة اللي صلى وما صلاش في المدينه، ده في قومه. ومن قال ان فعل عمرو بن سلمة يحق دليلا؟ في الاخر فعل صحابه وليس فيه وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يشكل عليك بذلك فيقول لك الدليل عندك فيه مدخول، لأنه ليس قول النبي ولا فعل النبي ولا أكره. لكن هنا تقول بقى أنت لازم ترد عليه، تقول له حتى لو كان حدث في قومه والتشريع ينزل وهم جاءوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه وأقروه، فتقول هذا يعد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشرع على هذا الفعل، لأن الله عز وجل لو كان هذا كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ننزل، فلو كان هذا الأمر منهي عنه لنزلت الآيات بالنهي. فأنت هو يريد أن يشكل عليك بذلك، يقول الدليل هو قول فعل صحابة. ممكن تقول أولي لم يخالفه صحابة، ما أتى مخالف له هذه شيء، والثاني أنه ممكن يعد هذا إقرارا، لأن أنت الشرع كان ينزل القرآن ينزل، ولو كان فيه شيء لكان الله عز وجل بيّن ذلك. نعم طيب. الأصل أن يكون بالغ من شروط الإمامة، بس إيش جواز أكل الحصان لم ينكر النبي؟ ما رددت على كل هذا. لا لا لا ما فيش صلاة لا ينام ولا أكل الحصان، ماله ولا الموضوع دلوقتي على مسألة الإقرار يعني. طيب احنا خلاص ماشي، العزل بيناه تمام، إقرار للنبي. ما هو النبي ما كانش موجود، هو مش إقرار للنبي، ولا نقول إن الشارع الله أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم. ممكن هذا ليس كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المدينة أصالة، لكن نقول بأنه لو كان فيه عدم جواز لنزل الشرع يبين ذلك، ده المقصود يعني. لو لم يحدث انت ما خدتوش شروط بس امام لا لم يحدث ترى النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن فيهم من كان صبيا غير البالغ او غير يعني لا غلام غير البالغ. في شروط صحه العباده اصلا فريضه ذات العباده، ده اذا كانوا مختلفين اصلا كمان في جواز امامه الصبي لسبب لان هي عنده نافله، وهم الجمهور يرون بجواز المتنفل ان يصلي خلف المفترض. موضوع تاني بقى ما بنخش، خلينا كما نحن في المذهب توسع على في الفقه الحديث بنقوله. فيعني خلينا بس هنا نضبط اللي معنا. قال ايش والعبد؟ ايش والعبد؟ يصح الاقتداء بالعبد. طب والدليل ان عائشه رضي الله عنها وارضاه كان يأمها عبدها ذكوان. ونقول ان هذا في محفل من الصحابه مثلا كان يأمها في التراويح كمان وبينها وبين النساء يأمها عبدها ذكوان. وايضا قالوا ان عمر رضي الله عنه قدم صهيبا وصلى بالمهاجرين والانصار وكان عبدا لانس بن مالك. وكان سالم مولى ابي حذيفه. سالم مولى ابي حذيفه بس هو اعتقد لا بس هو كان في فرح. انا اتكلم بالعبد نفسه هو كان اعتق خلاص. لكن انا بتكلم هو كان يطلق عليه سالم مولى ابي حذيفه لكن هو اعتق بعد ذلك اطلع اعتقه. انا اتكلم الان بامامه العبد نفسه يعني. قالوا صهيبا المولى لأنس بن مالك فصلى بالمهاجرين والأنصار. لكن هذا الكلام فيه نظر يعني هذا الأثر فيه نظر لأن أصل صهيبا ما كان يعني هو نقل عند الموارد في الحاوي لكنه وضع بين قوسين كده يبقى يراجع لأنه هو ليس بثابت ده خطأ يعني فيه. لكن فعل عائشة رضي الله عنها صحيح. قال والأعمى والبصير سواء على النص على النص في الأم يعني قال الأعمى والبصير سواء يعني أن يكون الأعمى إماما لمن خلفه بصيرا أو العكس يكون البصير إماما لمن خلفه أعمى. وإن كان في وجوه عندنا في المذهب البعض يقدم الأعمى والبعض يقدم البصير. قالوا يقدمون الأعمى لأنه لا يرى فأنه فلا يلتفت في صلاة يلتفت في صلاته ولا يأتيه شيء يذهب عنه الخشوع فهو أخشع في الصلاة فيقدمون الأعمى على ذلك. وقالوا البصير يقدم في وجه ثاني لأن البصير يستطيع أن يجتنب النجاسة إذا جاءته بخلاف الأعمى والنجاسة عندنا شرط من شروط صحة الصلاة فيقدم البصير لذلك هب أنه في شيء نجس أو شيء أو حدث فهو ينتبه لذلك. فقالوا هنا يقدم البصير إذا عندنا وجهان الأعمى أولى لما بينا والوجه الثاني البصير أولى. ذلك وقال هنا والأعمى والبصير سواء على النص. وطبعا دلالة على جواز إمامة الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن بن مكتوم على المدينة كثيرا ما استخلفه إماما للناس في الصلاة ودل ذلك على صحة إمامة الأعمى أيضا. طيب والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة. من السلس سلس البول احنا كده نحتاج المشترك عشان هتفصل سلحانة بالمشترك. فقلنا والأصح قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة الغير المتحيرة. طبعا انتوا فاكرين المستحاضة المتحيرة خلينا بقى ايه اخد نفس. المستحاضه المتحيره يا شباب ايوه ما اعرفها شاوري عليها بس انا اقول على طول اللي هي ما تعرفش ايوه ليس لا تعلم منها عادة ولا تعلم منها تمييز. على بالك أنا قلت إيه؟ أنا بسألك أنا قلت إيه؟ متحيرة هي. أنا قلت كده؟ وحتى الكلمة مش عارف تظبطها. أنا قلت إيه؟ قلت كلمة ولا كلمتين؟ ما وقعد يلاقينك أهو حتى وأنت مش عارف تجيب منه كمان. أنا قلت إيه؟ مستحاضة غير متحيرة. أنا قلت المستحاضة المتحيرة يا ابني. يعني أنا قلت المستحاضة المتحيرة، ما قلتش المتحيرة. لا ده انتوا بقى عايزين كده، لا ده انا في حاجه انتوا مزغوين بقى. انا كده اقول استغفر الله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هات ميه يا ابني هنا، نبخ على الناس دي ميه اصلا عشان ايه؟ بخ على الناس دي ميه عشان احنا كده. ايوه ما انا بقول بخ ميه ليه يعني؟ عشان انت تفهم يعني اصلا. عشان كده ايه؟ انا بقول الاستحاضه المتحيره يا اخو في ايه بالظبط؟ انتوا لا اشتغلوا معايا بسرعه لو سمحتوا. اشتغلوا معايا بسرعه، استحاضه ومتحيره. ايه المستحاضه طيب؟ هي زودت عن 15 يوم دم وعارفه تفصل الدم ما بين دم الحيض ودم الاستحاضه. الاستحاضه التي ثاني زودت عن 15 يوما فتستطيع ان تفرق بين دم الاستحاضه ودم دي اسمها المستحاضه؟ اللي زاد عن 15 يوم. يبقى ليه تستطيع تفرق؟ لا انا زاد البيان يعني. لا ده مش زاد بيان، انت دخلت نفسك في نوع تاني بقى، مستحاضه ومعاها نوع بقى. اللي انت قلته ده كده مستحاضه تضيف عليها نوع. لا مش متحيره، انت نفسك اه مش عارف تقولوا الكلام ده، انتوا مش حافظينه. ما اسمهاش غير متحيره يا حبيبي، اسمها متميزه مميزه. ما دام انت قلت بتستطيع تميز يبقى مميزه. المتحيره هي بقى اللي انا ايه، عشان انا لو قعدت معاكم هنضيع دلوقتي على الفاضي. يعني هي مستحاضه يعني دم مستمر، متحيره يعني هي ما تستطيع ان تضبط لها لا عاده لا قدرا ولا زمنا، لا عارفه عادتها كام يوم ولا عارفه بتيجي كمان يوم ايه، والدم شغال نازل. فهي اصبحت مستحاضه لان الدم مستمر، ومتحيره حيرت البشريه كلها معاها، لان هي اصلا لا عارفه متى يبدا الحيض القديم ولا عارفه عدد ايام الحيض. فاصبحت ايش؟ طيب ايش اشكاليتها المستحاضه المتحيره دي؟ ان هي في حدث دائم. يعني انت الان ما تستطيع ان تقول ان هي طاهره وبالتالي لا يصلى خلفها. يعني النساء لا تصلى خلفي، لو في امراه يمكن انا اقول 90% 99% من الاخوات اللي موجودين الان لا يعلمون المساله دي. لو راحوا في مكان قاعدين فيه نساء وفي واحده كانت مستحاضه متحيره ولا يعلموا ان هي تصلي بيهم امام ولا لا. المستحاضه المتحيره لا تكون اماما بين النساء، لان اصلا هي مش عارفه هي اي يوم في الوقت اللي هي فيه لا تعلم هي هو ده حكمها، هي في الطهاره ولا في الحيض، وبالتالي لا تصح ان تكون اماما. لكن المستحاضه غير المتحيره اللي هو الدم مستمر، لكن هي بتيجي تقول انا دايما عدتي من يوم واحد في الشهر من واحد لعشرة خلاص، او ليه ست ايام وقلنا لها ست ايام بتوعي كذا، يبقى هي اصبحت في غير ذلك حكمها ايش؟ حكم مش الحائط، غير متحيره. ذلك هو قال هنا ايش؟ والاصح قدوه السليم بالسلس. السلس ده ايضا اللي عنده سلس بوله مستمر خلاص، طبعا ده ملوش ده ملوش عب الحيض، فيقتدي به السليم. والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة، يبقى المستحاضة الغير متحيرة ممكن يقتدي بها تكون إماما. راحت منك دي معلش بقى حاول ذاك الله فيه. لكن المستحاضة المتحيرة لا تكون إماما. فهمتوا ليش المستحاضة المتحيرة لا تكون إماما؟ تمام. لأن أصل المستحاضة بس خلي بالك أنا بتاع المذهب، لأن المستحاضة المتحيرة عندنا المذهب يرى إن الأصح لابد لها من القضاء، وجوب القضاء عليها بعد ذلك. لكن هذا طبعا فيه نظر عموما، لكن احنا على التأصيل المذهب نتكلم عنه فيه. طيب ولو بان إمامة امرأة، ولو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة. يعني الرجل صلى خلف إمام والإمام دوت كان إيه؟ اه لابس الغطره والعمامه وكل شيء وبتاع، وصلى بالناس عايزه بعد ما صلى وجدها امراه، او صلى برجل وعلم ان هو كافر ودخل صلى في المسجد لبس على الناس دي، سواء معلن كفره او مخفي قيل او مخفيا، يعني هو يخفي ذلك مثلا زي الزنديق مثلا، فهذا مخفي. قال وجبت الإعادة، وجبت. وبعضهم قالوا إن هو مقصر في ترك في البحث، مقصر يعني في ذلك. قال لا جنبا وذا نجاسة خفية. وطبعا قالوا إن الأنوثة والكفر أمارة، يعني نقول لها أمارة ظاهرة، فهذا تقصير انه يترك في البحث. ذاك وجبت الاعاده. قال لا جنبا وذا جنازه خفيه، يعني لو صليت خلف امام ثم تبين انه جنب صحيح صلاتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان صحت فصحت لكم ولهم، وان اخطاوا وان اساءوا فلكم وعليهم. فدل ذلك على انه انه اذا بان الامام جنبا فهو لم تصح له وصحت للمأموم، خاصة لو كان المأموم ممن يرى بقراءة الفاتحة وغير ذلك من الأمور اللي بيناها. حديث ايش؟ صلاه الناس حجه. ايش فيه؟ لا ده ما صلاش. حديث عمرو مش حجه. عمرو تيمم رضي الله عنه. ايش اللي فيها؟ احنا بنتكلم صلى وهو مش رافع الحدث. عمر رضي الله عمر عمرو بن العاص تيمم فرفع الحدث. الله يهديك ويصلح حالك يا حسين. لا انت جايب معايا حاجه على حاجه تمام جايب منين؟ ممتاز بارك الله فيك. انا هعديها لك على فكره. يعني انت ايه بتقرقر بتاخد بعض الكلمات اللي بتقرقر لك بها ثم انك انت تفتح لنا مجال كده ملوش اي معنى. هو احنا كلامنا هنا ايش؟ صلى بالامام وتبين الامام جنب، يعني الامام كان ما اختسلش نسي قام من الصلاه بسرعه الصبح وراح داخل على المسجد وصلى تبين انه جنب بعد ذلك. طب ليه صلى الله عليه وسلم هو ده من باب احنا رضينا على الكلام ده دلوقتي. هو عمرو بن العاص اصلا صلى جنب ولا تيمم؟ خلاص يبقى خارج النزاع اللي معانا دلوقتي عشان ما اقعدش اشرحها تاني اصلا. يعني صلى اصلا هو مش عمرو بن العاص شر وعمرو بن العاص صلى جنب ناسي ولا هو تيمم؟ تيمم اتى بالبدل. خلاص ده مش موضوعنا الان. يعني موضوعنا ان تبين للامام جنب صلى او ايوه على الراجح ان هو بيمزح معه وصليت بالناس جنوب يعني ما تقدرش. فقال فبين له، لكن هو مش ده الموضوع اللي معنا الان. احنا الموضوع اللي معنا انه هو تبين بعد الصلاه ان الامام جنوب. قال وذا نجاسه خفيه، لان كل ده من الاشياء الخفيه فتصح صلاه الماموم ولا تصح صلاه الامام. نعم. طيب قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم. يبقى المخفي الكفر كمعلنه صح على الإمام النووي أن مخفي الكفر كمعلنه في مسألة الاتباع بطلان الصلاة. قال والأمي كالمرأة في الأصح. نعم لو عرف ذلك. قال والأمي كالمرأة في الأصح، يعني إيش الأمي؟ يعني الأحكام اللي قلناها على المرأة أنا أقول على الأمي إذا تبين إمام أمي. يعني إذا كان صليت وبان أن إمامك أمي هتعيد. وهنا معنى كلامه والأمي كالمرأة في الأصح. يعني مش عارف تضحك ليه بس خطة جامدة ليه؟ لا ده الأمي في الفاتحة. ما لو أخطأ في الفاتحة وأنت قرأت؟ نعم. نعم بس هو صحيح إنك إنك إنك, إنك لا تعيد. أنت تقصد إن هو لو أنت يعني قرأ لا ما هذه ستأتي في عندنا بإن هو لو أنت لا تعلم قراءته. هذه سيأتي أو تأتي يمكن بعدها تأتي هنا ولا في الشروحات إنك لو تعلم لا تعلم وتبين لك قراءته وأنت قرأت فلا تعيد. لكن لو كان تعلم وصليت خلفه تعيد. لكن هو صح الظاهر هنا في الكلام والأمي كالمرأة في الأصح، يعني يعيد إذا بان أميا تفريعا. وده على الجديد على المذهب الجديد لأنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي، وهذا يظهر هنا. لكن خلينا نكمل النهاية لو ظهرت معي. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأزهر. يعني لو اقتدى بخنثى ثم بان أن الخنثى ده رجل قالوا لم يسقط القضاء. طب ليش لم يسقط القضاء؟ لا أقرب نية وابتداءه أصلا كان على اساس انت دوست جامد وعجبتني، كملها للاخر بقى. قلت النيه، يعني ايش النيه؟ مالها؟ هي النيه صح. ايه المشكله بقى النيه؟ نيته كمأمون ان هو يقتدي بامام خنزة. لا هو لو يعرف، ما هو عارف انه خنزة. النيه، النيه غير جازمه ان امامه رجل. انت خطفتني لما قلت النيه مره واحده، فقلت خلاص كده بس كويس. النيه غير جازمه، لذلك هم قالوا انه ايش، انه يعيد فيه في في في الازهر. طيب والعدل اولى. هنا بقى هنبتدي ندخل ببعض امور الامامه. هنا اولى ببعض مستحبات الامامه. خلاص انتهينا من البطلان والاشياء التي تبطل الامامه. سيدخل الان، نزل من البطلان، سموها مكروهات، المكروهات يعني او المستحبات حسب السياق سيكون. يعني لا تبطل الصلاه لكنه يستحب ذلك او يكره ذلك. قال والعدل اولى من الفاسق. العدل بالامامه اولى من الفاسق، حتى لو كان الفاسق ازيد في الفقه، في الفقه يعني عنده زياده في الفقه، لكنه العدل اولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ابن عمر، حديث ابن عمر مرفوعا: اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. الاسناد فيه راوي يسمى عمر فيه الكلام، لكن المعنى جاي من اكثر من حديث اخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاصرح عن ابي هريره رضي الله عنه: صلوا خلف كل بر وفاجر. وفي حديث في الصحيح: تصح الصلاه خلف كل بر وفاجر. وهذه اوضح في الدلاله، فدل ذلك على الصحه، لكن الترتيب لا شك بان العدل اولى من الفاسق. ومن الاستدلال على ذلك، هنا الاستدلال بقى بفعل صحابي، وجود صحابه، هو أن ابن عمر صلى خلف الحجاج، وقال الشافعي: وكفى به فاسقا. وصلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج أيضا، وأورده البخاري في تاريخه. وقال، نقل ابن حبان عن عبد الكريم البكاء قال: أدركت 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجهل. وهذا دلالة على أن الصحابة كانوا يرون حتى الحجاج الخلاف كله بين كفري وفسقي. الذهبي لما قال كنا نتعبد إلى الله بكرهنا إلى الحجاج، وبعد أن قال كلماته التي قال على فراش الموت توقفنا في هذا. يعني هو يقصد توقفوا في ذلك بعد ما علموا يعني الكلمة هذه. المهم يعني، لكنه لا شك بأنه حتى لو نزل من الكفر إلى الفسق، لأنه قال كلام شديد، قال يقولون أنك لن تغفر، لا تغفر للحجاج، وآخر الكلام يعني. المهم هذا ليس محلنا الآن. ابن مسعود ابن والي الكوفة صلى خلفه أيضا، ما قال هل تريدون زيادة؟ قال نحن معك في زيادة. وهو لذلك هو قال 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. نعم أحسنت، ابن مسعود أيضا صلى. قال والأصح أن الأفقه، هنا الترتيب بقى الله يبارك فيكم، خليكم معي، ترتيب في الإمامة. عندنا المذهب هنا يعني يخالف الجمهور في مسألة، ويخالف ظاهر نص حديث المسألة، لكن الشافعي بين المخالفة لماذا هنا، لأنه قال إيه الأصح أن الأفقه، يبقى قدم إيش عندنا؟ الأفقه. ده عندنا الأفقه قالوا ولو لم يحسن من القرآن إلا الفاتحة لكنه أفقه في الصلاة فهو أولى كما قال من الأقرأ، يبقى قدم الأفقه على الأقرأ. والأقرأ لو يقرأ القرآن كله بس لكنه قليل الفقه. طبعا هنتكلم هنا إيش الفرق بين الأفقه والأقرأ. الأفقه قد يكون قراءته للقرآن قليلا، بل هو قيلا. وأن ما أذكر من اللي ذكرها الأئمة في الكتب أن لم يكن على عهد المسلم من يحفظ القرآن بالكلية إلا 4 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا معاذ بن جبل وابي ذر ابي وابي وزيد وابي ابو زيد، قالوا الاربعه دول فقط اللي حفظ القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكليه، وتحتاج يعني لتوفيق اكثر ان اردتم. فهم لذلك قالوا الاصح الافقه، وحتى هذا الذي قالوا لبلغ قدم ابو بكر في بعض الصلوات، طبعا بقدره ده امر اخر، مع انه لا يحفظ القران بالكليه لكنه كان افقه. ده طبعا كل ده في المذهب عندنا. لذلك وردوا قول، مش ردوا، اولوا او بينوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه في امهم احدهم واحقهم بالامامه اقراهم. وهذا طبعا النص اللي تعلق بالجمهور، خلافا المذهب عندنا على يقدمون اقراهم، وحديث عند مسلم. لكن اجاب الشافعي رحمه الله عن هذا، قال اقراهم في الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به في الصدر الاول انهم كانوا يتفقهون مع القراءه، كما جاء في روايات اخرى كنا نحفظ 10 آيات من القران فلا نجاوزهن حتى نعلم فيهن من احكام ونعمل بهن. فكانت القراءة في زمان الصدر الأول اللي يقصد بها أقراءهم أو القراء حتى اللي قالوا إن هم أفقه، يقصد به الفقه، لأن هم كان عندهم المسألة، هم في زمن الوحي ويتفقهون وقرب الفقه. فالشافعي أول الكلام إذا كانوا ثلاثة فيهمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقراءهم، فقالوا هنا المقصود لا، هذا طبعا يرد من ظاهر النص القراءة، لكن إحنا قدمنا الأفقه حتى لو يحفظ في القرآن قليل لكنه أفقه بالصلاة. أنت طبعا الآن أنت تجد غير ذلك، هو بيقدم صاحب القراءة، ده معاه قراءات، أو بيقدم صاحب الصوت، يعني لو هو يعني كمان يعني إيش هياخد الصوت، لكن ممكن كان يقول لك لا ده معاه 20,000 قراءة، مخلص القراءات وعمل قراءات ثانية، وممكن ما يعلم الفرق يعني لو أخطأ يسجد السهو كيف أصرف. فلذلك إحنا قدمنا الأفقه، قال أولى من الأقرأ. وطبعا احنا عندنا وجهان في المساله، يعني وجه يقدمون الاقرأ على الافقه، لكن هذا يوافقون الجمهور في ذلك. والحق المساله خلافيه حتى نثبتها خلافيه، لان ظاهر النص، لكن الكلام في مساله في مساله ان يقدم الافقه لان ده اللي تحتاج اليه في الصلاه. هو المساله كلها خلاف على ايش؟ هل انت في الصلاه تحتاج لسماع القران؟ فقالوا الاقرأ، لان انت بتخشع وترتل وغير ذلك. لكن قالوا نعم هي لب الصلاه فيها القران، لكن الصلاه فيها احكام ولابد تجزئك وتصح، فانت محتاج فيها هنا الى الافقه اللي يصلي بك فقه الصلاه. فهنا حدث المساله كلها في هذا التنازع. ثم قالوا والاورع اولى من الاقرع والاورع، يعني اذا الاورع لا يقدم على الافقه عندنا. ممكن تجد واحد ورع زاهد عابد يعني بكاء خشاع، ولا حتى في ماله يعني متورع عن امور الدنيا وغير ذلك. فقالوا هنا بعضهم قال، وان كان هذا ليس الوجه اللي عندنا، الوجه الذي معنا هنا ان الاورع ياتي من بعد الاقرى والافقه ويقدم الافقه. وان عندنا وجه ثاني قالوا لا، الاورع يقدم لقوله تعالى ان يكرمكم عند الله اتقاكم، فجعل له التقوى رفع له عند الله عز وجل فاكرمكم يقدم. لا ليش ما قال أتقاكم يعني؟ طيب جيد، ردك ممتاز. عموما هو أصلا ليس الراجع عندنا، لكن هو وجه ثاني في هذه المسألة. فقال ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، يبقى كان بعد الأفقه والأقرأ سيقدمون أيضا على الأسن يعني الكبير السن. طبعا كبير السن هذه تكلموا فيها أيضا عندنا، هل كبير السن يعني بعد قال كبير السن في العمر يعني 61-51 أو في الهجرة، في زمانهم كان الهجرة اعتبروا أن الهجرة أقدم الهجرة أو الأقدم في الإسلام، أو لو تقلت في زماننا الأقدم في الالتزام والاستقامة، مستقيم وقد ايش نسيب صاحب النسب سياتي. لا نسب في الاصل تبتدي بس خليك في الاسانه معايا اصاله. نعم النسيب اللي هو طبعا النسب، لذلك قريش يقدموا، ومن قريش بقى بني هاشم وعبد المطلب وهاشم، ثم فالنسيب صاحب النسيب. وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه. هذه بقى اللي قوى قول من الذين قالوا لا في الشافعيه، قال قول اللي قال الحديث ده بين انه اقراهم ثم قال اعلمهم بالسنه. فهذا ياتي علينا لانه هنا في تصريح انه اولا اقراهم يبقى يقصد القراءه، ثم قال اعلمهم بالسنه. فاقدمهم هجره، فاقدمهم هجره يبقى المهاجر اولا، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما او سلما، وفي لفظ سنا، يبقى رتب الان الاقرا فالاعلم بالسنه، فالاقدم هجره يبقى اللي ملتزم اولا. يعني مثلا واحد ملتزم بقاله 40 سنه، واحد لسه ملتزم من 10 سنوات، والاثنين اقرا وافقه، لا يقدم هنا القديم في الالتزام او القديم في الهجره، او لو كانوا في بلاد الكفار واسلموا مسلمين فالاقدم اسلاما يقدم اذا تساووا فين في الاقرا والافقه بعد ذلك. قال وقال فأقدمهم سلما، وفي لفظ سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. حديث عند مسلم. مسلم حديث مالك بن الحوارث قال ولا يؤمنكم أكبركم، في رواية أخرى يعني أكبركم. هو ذا تبين مسألة السن، وهذه طبعا بعد الاستواء في القراءة والفقه على حسب المذهب عندنا، الفقه ثم القراءة ثم بعد ذلك الأسن الأقدم يعني في الأسن، ثم النسيب، وهو قلنا صاحب الحسب. لا لا لا يؤمنكم يعني الأمر أمر، ولا يؤمنكم أكبركم. الجديد عندنا أن الأكبر يقدم على النساء على النسيب، والقديم في المذهب كانوا يقدمون النسيب على الأسن، لقولنا سلم قدموا قريشا، فقالوا هذا في القديم قدموا قريشا يعني في حتى في الولاية والأئمة وغير ذلك. لكن الجديد عندنا الأسن على النسيب، الحديث الذي قلنا قد بينا يعني إيش؟ أفصح قلت الأسن. الألسن فين؟ ما جبتش الألسن أنا دي. قلت سلما ده الإسلام. الإسلام يعني أقدمهم إسلاما، هو ده اللي هو نسيب لا كلهم كرنيهات يا عم خلاص. لا بس انا ممكن احط مثلا واحد من السعوديه وواحد من مصر، واحد من السعوديه هم اللي كلهم جايين قريش. لا بس السعوديه جايين من الجنوب من اليمن، وجايين من حتت ثانيه، وجايين منهم جايين من بعض البحر كمان الساحل اللي يقول لك طرح بحر. يعني هو مش شرط انه سعودي يبقى هو من قريش، يعني ده هم بطون كثيره وقبائل اصلا نجد دي لوحديها غير الحجاز غير فانت يعني احنا بنتكلم على قريش، العالم كله في قريش. نعم نعم. الحديث بقى اللي هو الطويل اللي هو فأعلمه بالسنة فأقدمه بالهجرة، ده بقى احنا الرد على الكلام ده السنة الرد على السعر. هو الحديث حقيقة فيه يعني إشكال عندنا، يقوي قول المخالف في مسألة أنه قال أقراكم ثم أعلمهم بالسنة، لذلك تفسير الشافعي جيد، لكن النص ظهر النص في الترتيب يشكل علينا حقيقة. هي مشكلة شو بس طبعا تسليما بالنص بدون الايه ما نفس كده. هي المشكله ان هو فعلا ممكن هو في الصلاه يطلع على استفاده قائما يروح نازل تاني يبوظ الدنيا، الا انك تحمل ممكن تحمل الحديث انه اقراهم على قول الشافعي في الفقه لا والسنه هذه معرفته بباقي السنه لو اردت تنتصر للقول المذهب يعني فيها، لكن يظل ان المساله فيها ما فيها من وكل النزاع. المسألة كلها هل يقدم القارئ لأن القرآن يحتاج أن يسمع في الصلاة، فالأصل الصلاة هي الخشوع فالقرآن أهم، أم ضبط الأحكام وغير ذلك؟ فالمسألة طبعا فيها الخلاف يظل موجودا يعني. أعلم بالسنة يختلف عن عصر المرأة يعني قصر من عملية التحارة الأسلام بعد الناس ترى ولا يعني هذه بقى ما هو احنا كلامنا كله خلي بالك في الاقرا، يعني الاقرا ان هو وصل لمرحله القراءه في القران تقدم للقران، كله بقى انه لا يعلم طبعا، ودي موجود احنا قلنا هنرجع تاني نفس الكلام ان هو متقن في القراءه لكنه لا يعلم احكام الصلاه، ودي موجود. مش عايز اقول لك ان كثير من الاخوات اصلا اللي هم متقنات في الحفظ وبيعلموا عملنا دوره عقيده مش فاهمين حاجه اصلا في اصول العقيده، مش هقول لك في الصلاه بس فقط السنه، اصول العقيده نفسها هم لا يعلمون لا يتقنونها. وده واقع كل من هو في الدور الان بيقول عن الاخوات ذات المحافظات ان عندهم خلل في المساله دي وبيحتاجوا بيدوهم دورات. ايش هم برعوا في القران لكن ما يعرفوا شيء في حياتهم غير ان يسمعوا القران الليل النهار ويصلحوا كل حاجه فيه لكن ما تعلموا. دي مشكله، ده بيقول في النساء وقد تجد في الرجال. معلوم ان في بعض الاخوه المحافظين هو ما يعرفش غير القران فقط. عشان ما قلنا التقديم عندنا في المذهب الاقرا الافقه ثم الاقرا ثم الاسن ثم النسيب. تمام، هي في المتن موجوده ارجعوا لها. طب سنقول الاورع؟ لا الاورع هو مش في الترتيب اصلا، هو بيقول انه وليس الا الاورع لكن مش في الترتيب حتى في الحديث صراحه. فان استويا في الصفات المذكوره خلاص بقى يعني عندنا ايش اقرا زي بعض. لو قلنا افقه واقرا وسن واحد والاثنين من قريش هب ان هذه موجوده، دخل على صفات اخرى ليست من مش في الدين بقى في امور الدنيا. قال فبنظافه الثوب والبدن وحسن الصوت. شوف الحصر انت حسن الصوت حطوا شوفوا اين حسن الصوت وطيب الصنعه ونحوها. يعني هذه فضائل احنا عندنا بس لو بيغني غنوتين كده يعني بيجيب الايتين و بيقلد الحصري من شاوي حد او بيقلد بقى جماعه الحرم او شيء. لا ما طبعا لا احنا عندنا طبعا من شاوي والحصري والبصري دول اللي بيجيب الاحكام دي، لكن انا بتكلم في بعضهم بيقلد حتى بعض الائمه يعني المشهورين لكنه عندهم في القراءات شيء يعني. فهو خلاص ده بيطير على طول على الامامه ما بيرجعش يعني بيخلوه هناك على طول. اصلا ساعات مفيش حدود يعني. خلينا نقول الحمد لله حوالين الأمة فيها كثير جدا من القراء بفضل الله والناس حفاظ وكده يعني. لكن احنا اشكال عندنا في الفقه حقا يعني. فقال وطيب الصنعة ونحوها يعني مثلا صنعته يعني برضو الصنعة المتدنية يعني ليس تنقيل لكن بيشتغل مثلا في القمامة بيشتغل في الحجامة بيشتغل في كذا، هذه شيء عندنا فيها يعني خدش للمراد. فإذا قال وطيب الصنعة يعني أيضا مثلا قال ومستحق المنفعة بملك. هنا بقى انتبهوا للي جاي بيتكلم عن لو تنازع اثنين في مكان، مش تنازع يعني عراك يعني ايش تفضل اثنين في مكان يعني واحد انا الان انت عنده شقة موجودة مثلا. قال ايه ومستحق المنفعة بملك يعني هو واحد ملك العين ملك البيت وواحد مؤجر البيت والاثنين موجودين في البيت، مين اللي يقدم في الصلاة مالك البيت ولا مستأجر؟ وهو يقولون ايش ومستحق المنفعة بملك او نحوه او لا. هو ايضا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريرة ولا يؤمن الرجل في سلطانه. سلطانه بقى دي هي اللي تكلم عليها اللي احنا فيها الوقت الان. فالان وايضا وفي رواية ولا يؤمن الرجل في بيتي ولا في سلطاني. قال ومستحق المنفعة بملك يعني انت الان رحت لواحد بتزوره هو صاحب البيت هو يقدم. قال فإن لم يكن أهلا فله التقديم إنه يقدم غيره. هو الرجل لا يحسن الصلاة هو عامي وبتزوره وبتوده وجي وقت الصلاة تصلي بيه جماعة، فهنا الأصل إن هو يقدم إنه هو صاحب المنفعة اللي أنت فيها الملك، ولكن إن لم يستطع يقدم غيره. هو اللي يتصرف هو اللي يقول بني يصلي يعني في مجموعة هو اللي يشير تفضل فلان صلي بنا لأنه بيتصرف في ملكه الآن. ذلك ما قاله هنا إيش ومستحق المنفعة بملك أو نحوه. نحو يعني كالإيجار يعني لو أنا أصلا ملك البيت أو أنا مستأجر البيت، أنا عندي شقة ومستأجر أنا مستأجر وأنت جيت مجموعة من الناس يعني أنا الوقت صاحب المنفعة الآن. فلما أكون أنا ملك المنفعة أصلا كملك البيت أو مستأجر فأنا الآن صاحبها في هذا الوقت. فقاله هنا إيش هنا هو اللي يقدم أو هو يتصرف في ملكه يقدم من يريد ويقدم على عبده الساكن يعني هنا هو يقدم على عبد له معه ساكن لا مكاتبه في ملكه. طبعا الحر يقدم على العبد ولا مكاتبه في ملكه. يعني لو كان المكاتب مكاتب لل... يعني عبد مكاتب بس هو في ملك المكاتب وجاءه السيد، فلا العبد في ملكه لأنه مكاتب، فالمكاتب بعضه حر وبعضه عبد وهو ده ملكه يقدم، يقدم هو لا مكاتبه في ملكه. والأصح تقديم المكتري على المكري. هو جاءه الزائر اللي هو السيد اللي هو كاتبه، لا هو المكاتب هنا اللي يقدم لأنه في ملكه أصلا وبعضه حر وبعضه عبد. هنأتي الآن هي دي بقى. والأصح تقديم المكتري على المكري. المكتري اللي هو المستأجر، ما هي الإيجار كراء الكراء، المكتري لنا المستأجر والمكري المالك. فهو لو موجود، لو افترض بقى أن المالك جاي يزور المستأجر وياخد منه الأجرة فقعد عنده، فيجي وقت الصلاة عايزين يصلوا، من الذي أحق من الثاني؟ ده يقول له ده بيتي والثاني يقول له أنا مستأجر. لكن الحق أن المستأجر مقدم لأن المستأجر معاه عقد محدث باستعمال المنفعة الآن في الوقت ده، هو الملك المنفعة. الثاني الثاني يملك الرقبة، يعني بيسموها الرقبة اللي هي البيت، أو لو قلنا الرقبة يعني كأنه عنده مثلا الماشية ومأجرها له بتشتغل في الحقل، أو عنده السيارة ومأجرها له يركبها، دي الرقبة، مالك الرقبة ومالك الشيء ومالك المنفعة المستأجر. فقالوا لا، مالك المنفعة يقدم على مالك الرقبة في هذا الوقت. فهو لذلك قال والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير. أنا عندي الكتاب أو لا ما فيش، أنا اديته الشقة كده وراجل بيتزوج وما عنده شيء، قلت له شقتي زيادة ديت روح تزوج فيها، قلت لك كده الأسبوع اللي هو بتاع الزواج ورحت أزوره، فأنا اديته الشقة إعارة، أنا المعير هو المستعير. لا، قال المعير يقدم على المستعير لأن المعير هو ملك الرقبة أولا، وأيضا ممكن يرجع في الاستعارة في أي وقت يقول له أنا عايز الشقة لا عليك كده منفقة، والمستعير فقط هو لساكن. ما نقولش المؤجر والمستأجر، خدها كده المكتري ده المستأجر والمكري المؤجر اللي هو صاحب الرقم، والمكري والمكتري صاحب المنفعة اللي بيستخدمه. قال هو مستحق المنفعة والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. الوالي بقى هنا ولي الأمر أو الأمير في بلد، حافظ سميه اللي هو لأنه له الولاية الكبرى، العمدة، خليها العمدة، حلوة العمدة، ممتازة العمدة، هي العمدة دي شيخ البلد بقى وكده. فالمهم ان هو ليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فالسلطان هنا من اول الولاية الكبرى، ذلك الولي الامر يدخل في اي مسجد يصلي من الناس اماما، هو له الولاية. بس له اقرا خليك بس معايا خلينا في العمدة. طب قال افهم يا شيخ المتن، خليك في المتن معايا عشان ننهيكم. والوالي في محل ولايته اولى من الافقه والمالك، هو بيرد لك الامام اولى لان الولايه اعظم، هو دي ولايته فهو مسؤول عنها، هو الوالي اللي يصلي. وده كان عهد اصلا من عهد السلف ان كان ان الوالي بيصلي جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يصلي بالناس، ثم من بعد ابو بكر صلى، ثم عثمان عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاويه كان يصلي، وغير ذلك ممن كان له الولايه يصلي. فكان لما انتشرت فكل امير في اي بلده يصلي بالناس ثم يخلف. دلوقتي عندنا الاوقاف، ما هي الاوقاف هي نفس المساله، يعني اللي هي الاوقاف اللي هي حاليا مسؤوله عن ولايه عن الائمه في المساجد، وهو ده امام المسجد هو نائب عن ولي الامر، ذلك هو الامام الراتب. طبعا الامام الراتب يدخل، ما انا كنت بقول لك ليه يجيبه الامام الراتب اللي في المسجد ده، لو جه حد تقدم تاخر الامام الراتب بيتوضى، ولا جه متاخر وهم من غير اذنه واقاموا الصلاه وحد تقدم يرجعه كده حقه، ما يتقدم احد عليه أصالة، لأنه هنا بيتصرف في ملكه. ولو قلنا بأن المعير، مش احنا قلنا في الأول المكري المالك والمستاجر، فقلنا المالك هو اللي يديله ديله ديله اشرب اشرب عايز يشرب يا عم اشرب مفيش. فقلنا هنا فهنا اذا قلنا بان المعير المالك يقدم على المستاجر، فمن باب اولى بقى ان الوالي اللي هو مالك الولايه هو الذي ايش يتصرف في ملكه يعني. قال ويقدم على عبده الساكن. فقلنا هذه لا ده انا قلت هذه انا رجعت تاني. والوالي في محل ولايته اولى من الافقه والمالك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وطبعا الوالي اعلى منه السلطان او الخليفه الى غير ذلك، الاعلى فالاعلى، كل واحد يوم بيقوم في غير ذلك. طيب هذا معلش الموضوع المالك ده سؤال خلاص احنا هون انتهينا، لان الحمد لله وقفت عند فصل. لا باقي بقى امور اخرى في كيفيه الاصطفاف، وهذه مسائل ولا ايش رايكم؟ احنا بادئين متاخر. بص عملوا لي كده طيب. بص شيخ الكلام ده مرهق جدا في المذاكره والله، مرهق جدا المنفعه من كده بعد ما تيجي تقول لي بقى يستحق المنفعه؟ اه يستحق المنفعه لا هو هنا قال بملك ونحو او نحوه، خلاص دي خلصت اولى. اقصد بقى ده بعد ما اه طبعا لا بس هم دولت لكن لو جه بقى في سلطانه اللي احنا بنتكلم عنه دوت، لو انت دخلت مسجد تصلي او مكان واسع تصلي هتقدم الاقرا في الافطار، لكن انت في بيتك دخل هو على الملكيه الان. الكلام ده كله في في في في المجموع الناس، لكن لو انت في بيتك انت اللي تصلي. وذلك بقى تكلم عن المستحق المنفعه والوالي وغير ذلك. يعني الوالي عشان بس الوالي الولايه العامه يصلي بالناس، والوالي اللي تحته واللي تحته واللي تحته. الوالي لو جه ظهر في بيتي يصلي في بيتك كمان. يصلي في بيتي وهو بس لو الوالي جه صلى في بيتك يجيب بيتك يعني العمده ساعه لما حسين بيقول يصلي في البيت هو اللي تقدمه للصلاه. نعم حضرتك واقرا. لا انت انت صاحب البيت تصلي انت بينا حقك تصلي، الا انك تنازلت وقلت تفضل يا فلان صلي بينا لان ملكك الان. والافضل ايه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في بيتي. لا لا لو هذه مساله بقى مساله ترجع على حسب الزائر ليك والضيف، يعني هل هو من يعني لو كان من اهل العلم فاردت تقدمه، لكن هو حقك، هو حقك انك في سلطانك انك انت تصلي. انا ساعات بزور بس حد زي حمايه او اي حد طبعا يعني عايز تقدمه بس يعني عشان القراءه وكده. هو حقه اصلا تقوله هو حقك تقدم. فلو قالك لا صلي بنا يبقى تنازل لك. بالعكس اعلمه بالسنه عشان يقول له هذا سلطانك وبيتك وانت الحق به بالامام، اردت تقدمني جزاك الله خير لكن هو حق لك. نعم هكذا. نعم دلوقتي الامام في المساجد هو العاده كده هو اللي بيصلي بالناس، ده يعتبر امام يعني بالعاده يعني هو الناس هو ساكن جنب المسجد والناس هو متعود دايما هو بيصلي. يعني هل اهل المسجد نصبوه امام؟ هو نصبوه مش متفق. مفيش توزيع يعني بالخبره والاقدميه لا طبعا هو ليس بامام حق، لو موجود افقه منه واقرا منه يقدر. وده المشكله طبعا اللي موجوده اللي هو الناس بياخدوها من الجيل الاول بقى له 20 سنه في المنطقه. فهنا هو لا شك انه لو هو ملتزم وجاد، لكن لو جاءه افقه واقرا لابد يقدم. بس شرط ان الجديد دوت يكون مقيم مثلا جنب المسجد. ايوه يعني لا مش مقيم بيصلي في المسجد ولا شرط، لو دخل هو زائر حتى وعالم، وده مسجد عام ملوش امام راتب وعالم ان ده الشيخ الفلاني او ده القارئ او ده طالب العلم يقدم، المفترض انه يقدم، هذه سنه رسول. يعني هو الامام راتب بس اما ان اهل المسجد الراتب ده خلاص كده موكل من ولي الامر فاصبح الان هو له الولايه فلا يتعدى عليه. الرتب اللي هو بس اللي هو ذلك قلنا ذلك خلاص. في اسئله على النت؟ في اسئله في النهار. طب نشوف الاسئله هنا الاول بعد كده نشوف اللي عندك، اللي عندكم حاجه قديمه بعد اللي انا وقت 20 دقيقه. والله يا استاذه انا وافقك. شفت لينا لهم 20 دقيقة عندنا. الإخوة يعني وقعوا شوية معلش بعدين وبعدين فهنعمل إيه؟ يعني لابد فخلينا ناخد أسئلة نراجع. أنا عارف أنا إن شاء الله بعد ذلك هنرجع تاني نحاول إن إحنا صلاة العشاء المشكلة إن هي قبل ما بتخلص فنحاول نضبط على الثامنة مش هيبقى قبل يعني نبقى متواجدين 8 إلى ربع بس نحاول يعني نقيم 8 إلى ربع 8 بالكثير الثامنة عشان الوقت يعني. أنا كنت بفكر جاي أصلي هنا حقيقة بس حصل ظرف يعني. مسجد الحياة عندي أحيانا يتقدم من يقول صراط الذين أنعمت إزاي وليس الزل. بعد ما ستفجز اشترك علي تاني صراط الذين هو إشكال هذه عندنا اللي بقى هذه تغيير حرف هذه مشكلة عندنا. يقصد الذين هي بمعنى الذين يعني هي هو مش هي مش زي هو كل حكاية هو يقصد الذال بس هو المخرج يعني فهي هي ما تبطل إيش؟ ما حققش المخرج. نعم فما تبطل بها. أيضا صلوا جماعة من اجتهدوا في القبلة وكل واحد اتجه إلى القبلة التي اجتهد فيها. يعني كل واحد يقف في القبلة ويصلي بإمام لا المفروض الإمام يصلي خلف الإمام في اتجاهه. إذا أرادوا أن يقتدوا به لابد يصلي في اتجاه الإمام. نعم. أمر لا يؤمر الرجل في بيتي يطبق على النساء والرجال صحيح يا شيخ. نعم لو قلنا النساء شقائق الرجال في الأحكام فالمرأة في بيتها هي الأولى أن تؤم النساء. نعم وصحة مصطفى تصحة. ماذا يجعل المأموم إذا دخل في الصلاة ووجد الإمام ألدغ في حرف الراء بينطق غين؟ هو خلاص هو يقرأ الفاتحة وتصح صلاته بس لا يصلي خلفه بعد ذلك. ما هو دي الراجع انه لا يصلي خلفه بعد ذلك لو علم خلاص حاله لكن لو اكتشف وهو بيصلي فهو ما دام هو قرأ الفاتحة فما يخرج يعني والا البعض يقول انه يخرج لكن هو لو صلى خلفه وتصح صلاته هو لو كان مما يقرأ الفاتحة. ايش؟ لا لا هي محتاجة تتراجع مش على ذلك ما قالش انه يعيد هو قال ايش بس اقرأ هاتها تاني حاجة. المرأة في الأصح وكان كان الأمي ما أنا أعتبره أنا مش أعتبر ده أعتبر كده أمي زي المرأة في ولا مش أعتبر أمي كده الألسة كانت أمي. شيخ ما احنا قلنا في الأول رواية الصحيح قدوة بمجتهد وقلنا فيها ومنه أردت يدغم في غير موضعه وأنسخ في حاجات اللي بتطلع في حاجات الكراهة كل دول فاللي قلنا في البطلان خلاص لو قلنا في الكراهة يبقى لتصح الصلاة فارجع للمتن مرة أخرى. الاجتهاد مختلف ليس هناك رأي يجوز بصلاة خلف ما قلنا في الألسخ احنا حطيناه فين هنا في الكراهة ولا في البطلان؟ عندنا في البطلان عندنا فيها اختلاف في المسألة هذه خلينا نقف على المذهب أفضل عشان ما يحصلش تشويش عليه. في أشياء قلناها في البطلان وفي أشياء قلناها في الكراهة فارجعوا لهذه عشان تفرقوا بينهم. ما هو قال لا صح بدعنا أحمد بس هو قال مش كل الأمي في أمي في أشياء قلنا فيها البطلان وفي أشياء قال فيها الكراهة فعلى حسب ما قال في المتن أنا أردت أحيل لذلك. وحد عارف إن الفيس فيه بس ولا لا نهاية ما فيش حاجة خلاص بس كانتش مع هل في أحد رأى من الفيس من أنا آسف الفيس عنده شغال كان هل يجوز تأمين على السيارة هناك بس طيب ازيك تأمين على السيارة ده سؤال تاني يعني تأمين على السيارة التأمين ضد الغير الإجباري ده مجبر عليه المرء فلا حرج لأنه مجبر عليه لكن التأمين على السيارات وأي نوع من أنواع التأمين التجاري لا يجوز شرعا لأنه من عقود الغرر. عندكم أسئلة في المتن؟ صار ناخد نرجع للإخوة هنا أسئلة في المتن لغاية ما يكون عندكم أسئلة. دلوقتي لو الأرض اختار هو هو فراغ دماغ وحرفين في الصفوف. احنا نعمل ايه؟ ما احنا قلنا دي نفس الكلام يا حبيبي، قلنا انت لا تعلم هتوب لا ما تصليش خلف. طب هعمل ايه يعني؟ اخرج من الصفوف ولا تخرج؟ ايه اللي تخرج؟ ايه اللي دخلك اقول لك ما تصليش خلف تقول لي اخرج من الصفوف؟ يا شيخ حضرتك انا ما بتكلمش على ان هو الامام الرد، بتكلم على ان هو بس احد. يا حبيبي لو تعرف ان هو كده لا تصلي خلفه، كلامي واضح، لا تبدا الصلاه خلفه. اعمل ايه؟ طب اخرج من الصفوف ودي يعني يعمل ايه؟ تبدأ الصلاة. اه يا عم اعمل نفسك عايز تتوضى، ايه اللي فتنه؟ مين قال انك فتنه؟ والناس فاهمين انك انت لما خرجت عشان خاطر الراجل قال ده. لا ده كلام، ده كلامك يعني ما مين قال؟ اه ايه؟ هو حد عرف انك رجعت عشان خاطر ده فلان قال ده؟ لا طبعا، اعمل نفسك انك زي ما كان ابن عمر بيفعل، يضع يده على انفه كانه رعاف على على على انفه رضي الله عنه وتخرج وانتهت المساله. خلاص صليها وعدها. ايش اقول لك يعني؟ الله ايه اللي ضاع الجماعه الاولى؟ صليها عدل. طيب انت انت داخل تصلي اصلا صلاه خطب، هو ده الاقتداء هنا. هو انت هي حصلت اول معي مع مع مع اخ ليه يعني، كنا في عزا زمان او من 25 سنه هذا المسألة، ودخلنا نصلي يعني كان عزا لعمتي اصلا تحديدا في الهرم، وجي وقت الصلاه فروحنا نصلي في مسجد، انا دخلت لقيت القبر في الوش يعني اللي هو الـ الـ الشاهد موجود في الوش. فاول ما دخلت لمحته يعني، فرحت كان اقيمه الصلاه، فالاخ اللي معي لا عايز حريص على الجماعه جدا، فاريد يصلي قال لك انا اول ما اطلع هيضيع مني صلاه الجماعه. قلت له ما تضيع منك كمان. فانا خرجت وربنا ادركني في المسجد، اصلا كان لسه ما اقامش، صليت من وقت ثاني وهو وقف صلى. ويعني الخلاف بقى بين الجمهور على بطلان الصلاه او صحه الصلاه يعني. فالمساله ليست مش مهم الجماعه الاولى، المهم صحه صلاتك صلاة يعني. ايش الاسئله؟ ايش السؤال بس في اسم الله؟ طب يلا انت ضع. طب الاشياء دي يعني مش كنا خدناها؟ طيب حاضر حاضر حاضر ماشي. اه ما فصلناش ليه صلنا مش واجب مع الاحاديث يعني في اوائل؟ لا فصلنا، ارجع ليها. لا انا فصلنا، صدقني فصلنا في اول الكلام هو ليه سجود السهو سنه اصلا، وانا اقول لك انا متاكد انها فصلتها في اول الدرس، ارجع ليها. اه طب انا على المجموعه هنا لو سمحت، تكلمنا عن سنيه سجود السهو ام لا؟ حد من اللي بيذاكره ينصفني. عندنا سنه وعند مالك لو كان النص واجب، وعند احمد واجب مطلقا، بس قلنا حديث سعيد. أيوة. كانت هذا ترجمه للشيطان وكانت طيب قلنا الحديث ده بقى انا شرحته، قلت من الحديث ده يدل على السنية عندنا. نفس الحديث ده هو اللي يدل فيها السنية. ليه طيب؟ عشان قالنا سلة لك أنا سلة مثلا؟ ارجع لها شيخ، ارجع لها، لو ما لقيتهاش يبقى لك حق عندي. خلاص؟ هتلاقيها في التسجيل. أنت ما أنت بتعتمد على الكتابة معي، ما بتسمعش. لو رجعت تسمع هتلاقيها. طيب. مين عنده سؤال؟ طب كان السؤال كنا نشوف كان في مبطلات الصلاة، فقلنا وتبطل بالوسبة الفشاحة الفشاحة الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح. أنا عايز أعرف السبحة دي معناها إيه؟ سبحة النافلة، تحريك أصابعه في إيش؟ سبحة أو حك في الأصح، كتحريك أصابعه في سبحة. فين؟ ايش تفسير صح وتبطل بالاهي سبحان سبحان. كتحريك اصابعه خلينا نشوف كده اهو. هي باب ايش؟ لا في ذكر بعض مرتبط الصلاة، بس مش ذكر بعض مرتبط الصلاة في باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة بعد أول فقرة. Mm-hmm. والله اعلم كده برضه، انا مش انه يقصد مع قراره انه كتحريك اصابعي في سفحة، يعني هو الكف في قرار وتحرير تحريك الاصابع في انا فهمت يا شيخ ان الصبح هنا بمعنى صغير، يعني في هي الاصل في الصبح الصلاه، بس ما هو بيتكلم عن مبطلات الصلاه اصلا، كتحريك اصابع في سبحه او حك في الاصح. هو يا شيخ هو عاطف الحك على تحريك الاصبع، فهو مقصده والله تعالى اعلم ان تحريك الاصبع في الصبح اي في النافله يعني ممكن يجوز هو او الحك، انما في غير النافله فالفرض لا يجوز، يعني ممكن دي تمرر انما دي لا تمرر، الله اعلم. ايوه مقصده هنا صبح يعني نافله، الله اعلم. طب ما ده فريضة يعني، ده بقول لك ده انا فاهمه. عندك فيها شيء؟ في صف في غير تحريك الترفيه في صفحتي في صبحة، هنا في صبحة أو عقد أو حل، ده كده مقصود يعني. وأنت أنت فهمت إن هي لو يقصد في صبحة يعني يسبح بها تحريك الأصابع كتسبيحة، ولا ما هو مش معروف في صبحة في الصلاة، أنا بس مش مركز فيها الآن، خليني أشوفها لك. زي ما يكون بيفك حاجه او ازرار، فكان الصبحه دي برضو يعني حاجه، هو حتى الرسم مش خلاص، هو بقى الصوره دي وبعد كده كاتب ولا يعني مش عارف سير في صبحه اهي، فلا بطلان كما لو حرك مش اصلا من غير تحريك في صبحه او حل ازرار وعقدية. يعني هو في صبحة كأنه بيسبح أو شيء مع عدم يحرك الكف، مع عدم تحريك الكف، يعني يحرك الإصبع مع عدم تحريك الكف بقرار الكف. هذه هي، نعم ممكن تكون هكذا. هو ردوا لك يا أستاذ عشان ينصفوني، بس قال لأنها ترغيم للشيطان لا يدل على الوجوب لأنما للاستحباب، لأن هو ترغيم للشيطان وترغيم الشيطان ليس بواجب، لما قال في الحديث، وده اللي احنا قلناه في الشرح، وانها ايضا قالوا تكون في سنن، بس هذه لا يعني ما هو ممكن تدخل في السنن وتدخل في الاركان ايضا لو نسي الركن ركنا واتى به، لكن هو السنيه هنا هي مساله انها ترغيب للشيطان، فقلنا ترغيب الشيطان لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يعني استحباب ترغيب الشيطان ليست بواجبه في المعنى عايز. طيب زياده الاثنين دي او دي. ما هو قال ايضا وهو طبعا حتى لو على الزياده المهم ان الاصل من السجود ترغيبا. هو قالوا من باب ان الترغيب ليس على الوجوب على الاستحباب فدل على السنه وقلناها. بس هي الفوائد الربويه فقط في دوره تاسيس قران لا حرج ان شاء الله يجوز. دي تبع مين ده؟ تبعك عدنان؟ ده بتاعنا اصلا. ده بتاعك انت. ده في اسئله اخرى؟ انا كنت بعت بارك الله فيك ابو انس. سلم عليكم. سلم عليك ابو سفيان. انت كمان سلمون عليك ابو محمد. سلم عليكم. سلم عليكم الاخوه. تسلم عليك جميعا على الاخوه. ربنا يبارك فيك. نعم والله نسعد وانتم تدخلوا معانا. يعني نتمنى والله ان هو يجي كره يشرف. لا وهيجي ان شاء الله القاهره باذن الله. ان شاء الله جزاكم الله خيرا جميعا. في اسئله عندكم عشان ما نطيل عليكم اكثر من ذلك. طيب احسن الله عليكم. سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا معاك بس بس انك تكلمني. كنت دخلت دلوقتي حاجه دخلت مسجد وبعدين شفت قبل ما اصلي. أنا راضي ينصرف يتفضل. انتهى الدرس يعني. شفت المقام. أنا ساعتها من يومين دخلت وبعدين ما شفتوش.